منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم الجزء الأول من كتاب تاريخ غزة، تأليف عارف العارف، الناشر أضواء السلف. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كلمة المؤلف: الوحدة العربية والاستقلال. تلك هي أمنيتي التي حملتها بين أضلعي وسرت على هداها في أعمالي، مذ تعلمت وعرفت معنى حب الوطن. وإنه لا يسرني أن أرى هذه الأمنية التي كانت تعد في يوم من الأيام ضربا من الخيال أو حلما من الأحلام، أخذت في هذه الأيام تطل من وراء سحاب. وإني لا أشك قط في أنها ستصبح عما قليل حقيقة واقعة لا ريب فيها، وإن غدا لناظره قريب. غير أنه لا يزال بيننا وبينها بعض العقبات لا مناص من اجتيازها، وبعض الصعاب لا بد من العمل على تذليلها، وتذليلها ليس بالأمر العسير إذا ما تعرفنا وعرفنا مواطن القوة والضعف فينا. وإليكم البيان: أنا امرؤ طوحت به يد الأقدار في هذه الديار، ديار غزة وبئر السبع، ولقد عشت في هذه البقعة من البقاع العربية ردحا من الزمن، تيسر لي خلاله أن أدرسها دراسة تامة، فرأيت من واجبي كعربي يحب قومه وبلاده، ووطني يتمنى من صميم فؤاده أن تستقل بلاده وتتحد، أن أنقل ما عرفته عن هذه البقعة من المبادئ الأخلاقية والفوارق الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والحوادث التاريخية إلى أبناء قوم الآخرين الذين يعيشون في سوريا وشرق الأردن والعراق ونجد والحجاز واليمن والكويت والبحرين وحضرموت ومصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر وسائر أنحاء البلاد العربية. وحبذا لو حذى كل قطر من هذه الأقطار هذا الحذو، فحدثنا أبناؤه الأحرار عن بلادهم أطرف الأحاديث وأصدق الأخبار. إنا إذا ما اخترنا هذا السبيل القويم وسرنا فيه بقدم ثابتة إلى الأمام، اهتدينا إلى ضلتنا المنشودة في أقصر ما يكون من الوقت، وإلا فإن دون الوصول إليها خرط القتاد. بهذه الروح كتبت كتابي الأول في القضاء بين البدو، وبها أيضا كتبت كتابي الثاني في تاريخ بئر السبع وقبائلها، وبها لا بغيرها وضعت كتابي هذا في تاريخ غزة، وليس لي من فضل فيما فعلت سوى أنني تصفحت من أجله عددا كبيرا من الكتب والأسفار عربية وإفرنجية، وجمعت ما تبعثر في بطون هذه الكتب والأسفار من أحاديث وأخبار، فصنفتها بعد أن محصتها وأوردتها حسب تاريخ حدوثها، ثم استنطقت الطلول والآثار وقرأت ما حدثتني به هذه عن مفاخر الآباء والأجداد وهي الصادقة فيما تحدث، ثم وضعت في آخر الكتاب فصلا أسميته غزة في يومنا هذا. فالفضل إذن إن كان ثم تفضل يرجع إلى أولئك الأدباء والمؤلفين والكتاب المتقدمين الذين سبقوني في هذا المضمار، وإلى الذين آزروني في عملي فأمدوني بصادق معونتهم وإرشادهم، وإلى أبناء غزة أنفسهم الذين أحبوني وأحببتهم ووثقوا بي فغمروني بصادق عطفهم طيلة السنوات التي مكثتها بين ظهرانيهم، فلم أجد ما أقابلهم به سوى هذا الكتاب الذي يبحث عن تاريخهم، متمثلا بقول الشاعر العربي الكريم: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. هذا هو قصدي وتلك هي أمنيتي، فإذا كنت قد أصبت المرمى كان ذلك ما أبغي، وإلا فشفيعي في خطأي أنني ما كنت لأقترفه لولا حبي لبلادي، والله من وراء القصد. عارف العارف. مصادر الكتاب: جدول يوضح المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف هذا الكتاب، وهي كتب عربية وكتب تركية وكتب فرنسية. صورة توضح خارطة فلسطين. منصة فاستمع للكتب الصوتية. غزة، أهميتها التاريخية، أسماؤها المختلفة، معناها أين كانت في العهود الغابرة. غزة مدينة تاريخية قديمة، لا بل إنها من أقدم المدن التي عرفها التاريخ. إنها ليست بنت قرن من القرون أو وليدة عصر من العصور، وإنما هي بنت الأجيال المنصرمة كلها ورفيقة العصور الفائتة كلها، من اليوم الذي سطر التاريخ فيه صحائفه الأولى إلى يومنا هذا، وإنه لتاريخ مجيد تاريخها ذلك لأنها صمدت لنوائب الزمان بجميع أنواعها وطوارئ الحدثان بجميع ألوانها، حتى أنه لم يبق فاتح من الفاتحين أو غاز من الغزاة المتقدمين والمتأخرين الذين كانت لهم صلة بالشرق إلا ونزلته، فإما أن يكون قد صرعها أو تكون هي قد صرعته. 2- ولقد تبدل اسمها بتبدل الأمم التي صارعتها، فقد كان العرب ولا يزالون يسمونها غزة أو غزة هاشم، والعبرانيون عزة، والكنعانيون هزاتي، والمصريون غزاتو وغداتو، والآشوريون عزاتي، واليونانيون رازا. وقد جاء في المعجم اليوناني أنها أعطيت في العصور المختلفة عدة أسماء، منها إيوني ومينوا وقسطنديا، والصليبيون جادرس، والأتراك غزة، والإنكليز غازا، وكذلك قل عن كثير من الأمم في يومنا هذا. 3- ولقد تضاربت الآراء واختلفت التفاسير في معنى كلمة غزة، فهناك من يقول إن هذه الكلمة مشتقة من العزة والمنعة والقوة، ومن القائلين بهذا القول المؤرخ أوسابيوس في كتابه أونوموستيكا ساكرا، وكذلك ويليام سميث في قاموس العهد القديم، ويعلل هذا الفريق قوله بالحروب الكثيرة التي جرت فيها وحولها والتي صمدت لها صمود الجبابرة. وهناك من يقول إن معناها الخزينة أو الثروة، ومن القائلين بالقول الثاني من يعزو ذلك إلى أصل فارسي، وهو المتروبوليت صفر نيوس في كتابه قاموس العهد الجديد المطبوع في مطبعة البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية سنة 1910، ويقول إن غازة كلمة فارسية معناها الكنز الملكي، وهناك من يقول إنها يونانية الأصل، وإن معناها باللغة اليونانية أيضا هو الثروة أو الخزينة. ويعلل هذا الفريق رأيه برواية وردت في كتب التاريخ من أن ملكا من ملوك الفرس دفن فيها ثروته وغاب عنها، ثم رجع إلى إليها فوجدها فيها، وعلى قول أن هذا العمل تكرر في عهد الرومان. وقد جاء في معجم البلدان عند تفسير كلمة غزة أن العرب تقول قد غز فلان بفلان واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه، ومعنى ذلك أن الذين بنوا غزة قد اختصوا هذا الموقع لبنائها من بين المواقع الأخرى الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط. وقال أبو المنذر إن غزة كانت امرأة صور الذي بنى مدينة صور، وإياها أراد الشاعر بقوله: ميت بردمان وميت بسلمان وميت عند غزات. وعندي أن الرأي الأول هو الأصوب، وأما الآراء الأخرى فإنها ضعيفة للغاية، ولا صحة في نظري للقول القائل بأن هذا الاسم أطلقه المهاجرون وجوابو الأمصار على القبائل النازلة بالقرب من غزة لشدتهم وبطشهم أثناء الغزو، إذ أن غزة ذكرت بهذا الاسم قبل أن يحتلها الفرس واليونان والرومان بأحقاب، وقبل أن يدفن هذا الملك أو ذاك فيها ثروته، وقبل أن يكون ثمة سياح وجوابو أمصار يعرضون أنفسهم لخطر الغزو. 4- ولا بد لي بهذه المناسبة من الإشارة إلى أنه يوجد فوق الكرة الأرضية 3 مدن بهذا الاسم، الأولى في جزيرة العرب، وهي التي ذكرها أبو منصور، فقال: ورأيت في بلاد بني سعد بن زيد ابن مناة ابن تميم رملة يقال لها غزة، فيها أحساء جمة ونخل، وقد نسب الأخطل الوحش إلى غزة، فقال يصف ناقته: كأنها بعد ضم السير جبلتها من وحش غزة موشي الشوى لهق. والثانية بلد بإفريقيا بينها وبين القيروان نحو 3 أيام، تنزلها القوافل القاصدة إلى الجزائر، وقد ذكرها أبو عبيد البكري والحسن بن محمد المهلبي في كتابيهما. والثالثة غزة من أعمال فلسطين، وهي موضوع كتابنا هذا. 5- ترى هل المدينة الحالية قائمة على أنقاض المدينة القديمة، أم أنها بنيت على بقعة من الأرض غير البقعة التي أنشئت فوقها من قبل؟ هنا أيضا تضاربت الآراء، فمن قائل وهو العالم الأثري المشهور السير فليندرس بيتري أن غزة القديمة أنشئت قبل الميلاد 3000 سنة، وأنها كانت يومئذ قائمة فوق التل المعروف بتل العجول، وأن سكانها الأقدمين هجروها بسبب الملاريا التي اجتاحتها يومئذ، فحطوا رحالهم في بقعة من الأرض تبعد عن الأولى 3 أميال، وأنشأوا غزة التي نعيش فيها في يومنا هذا. ويقول واضع هذه الفكرة إن المراكب كانت ترسو على شاطئ غزة القديمة، وإن البحر عندما انسحب بسبب الجزر تكونت هناك مستنقعات عشش البعوض فيها فسطى على سكانها، وراح قسم كبير منهم ضحية الملاريا والأمراض الفتاكة الأخرى، الأمر الذي جعل الباقية منهم ينزحون إلى المكان الذي فيه غزة الآن. وهناك من يؤيد هذا القول ويضيف إليه أن ذلك جرى على عهد الهكسوس أو الملوك الرعاة الذين سيطروا على هذه البلاد قبل المسيح 2000 سنة. وقد أيد هذا القول البحاثة ستاركي والقديس إيرونيموس ودونكان ماكنزي وغيرهم. وهناك من يدحض هذا الرأي ويقول إن غزة كانت من القديم في موقعها الحالي، وأن تل العجول لم يكن يومئذ سوى ثغرها التجاري الذي كانت ترسو فيه السفن والمراكب التجارية. ومن قائل أن غزة الجديدة وإن كانت لا تقوم على أساس المدينة القديمة بالضبط، إلا أنها لم تنشأ في مكان بعيد عنها كالبعد الذي يتصوره السير فليندرس بيتري. وزعيم هذه النظرية هو سترابون، وهو يقول إن غزة الجديدة أنشئت بالقرب من المدينة القديمة التي راحت طعمة الخراب في عهد الإسكندر يوم فتحها هذا وخربها عام 332 قبل الميلاد. ولكن ديودوروس وأرمانوس وغيرهما من المؤلفين يدحضون هذا الرأي أيضا، ويقولون إن غزة ظلت قائمة في مكانها الأول، لم تنتقل عنه لا إلى مسافة بعيدة ولا إلى مسافة قريبة. ومن القائلين بهذا القول الراهب النمساوي الأب جورج جات، الذي قضى في غزة 30 عاما، درس خلالها تاريخها دراسة تامة، وأسس الدير المشهورة بدير اللاتين، ونشر لأول مرة الرسالة اللاتينية فيها. ويعتقد الأستاذ غارستينغ أن القسم القديم من مدينة غزة الحالية هو المكان الذي كانت تقوم عليه غزة القديمة في عهد الفلسطينيين من القرن السادس إلى القرن الثاني قبل الميلاد. بناة غزة الأقدمون: المعينيون، السبائيون، العويون، الكفتاريون، العناقيون، المديانيون، الأدوميون، العموريون. كانت غزة على مر الدهور ذات صلة وثقة بالعرب والحياة العربية، وإذا لم يكن المعينيون هم الذين وضعوا الحجر الأساسي فيها، فإنهم أول من ارتادها وغشي أسواقها من العرب الأوائل الذين وصلت إلينا أخبارهم، فقد كان هؤلاء يحملون إليها بضائعهم وسلعهم التجارية كالطيب والبهار والبخور واللبان، فينقلونها عبر الصحراء إلى غزة، إذ كانت هذه أهم فرضة تجارية واقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وكانت البضائع والسلع المتقدم ذكرها تصرف فيها، فإما أن يستهلكها أهلها أو يصدرونها إلى البلاد المجاورة. وكانت مصر في مقدمة تلك البلدان، لأن المصريين كانوا يستعملون اللبان والتوابل والأفاوي في طقوسهم الدينية وفي تحنيط أجساد موتاهم. 2- أضف إلى ذلك أن غزة كانت واقعة على الطريق الصحراوية التي تربط مصر بالهند، ذلك لأن الملاحة في البحر الأحمر كانت صعبة للغاية، ولا سيما في القسم الشمالي منه، ولهذا كانت أفضل طريق تجارية في العالم القديم هي التي تبدأ من جنوب بلاد العرب في حضرموت واليمن، حيث تجتمع تجارة البلاد وتجارة الهند، ثم تسير شمالا إلى مكة والمدينة والبتراء، ومن هنا كانت تتفرع إلى فرعين، ينتهي أحدهما في غزة على البحر المتوسط، ويمتد الثاني في طريق الصحراء إلى تيماء ودمشق وتدمر. 3- ولقد عرف المعينيون هذه الطرق كلها، ولا سيما الطريق الأولى، وعرفوا قيمتها التجارية فارتادوها، فكان من وراء ارتيادهم لها أن تأسست مدينة غزة واكتسبت شهرتها التاريخية الأولى. فمن هم هؤلاء يا ترى؟ ذكرهم مؤرخو اليونان، فقالوا إنهم من الأمم العربية التي كانت تعيش في القسم الجنوبي من جزيرة العرب. وكانت عاصمتهم في بادئ الأمر معين الواقع شرقي صنعاء، ثم صارت قرنا ذات تجارة واسعة وشأن كبير. جاءوا من العراق إلى اليمن وقد كانوا أمة عظيمة، وأسسوا فيها دولة امتد نفوذها وسلطانها إلى شواطئ البحر الأحمر 3750 قبل الميلاد وشواطئ خليج العجم، وظلوا يتعاطون التجارة زمنا طويلا حتى فقدوا استقلالهم وغلبوا على أمرهم من قبل بني سبأ. 4. والسبائيون أيضا من الأمم العربية التي كانت تعيش في القسم الجنوبي من جزيرة العرب، إنهم من العرب المتعربة ويرجعون بنسبهم إلى قحطان، وقد كانوا أمة عظيمة ذات تجارة واسعة وشأن كبير، وأسسوا دولة السبأ التي كانت عاصمتها مأرب. وقد استدل الأستاذ غلازر من نقش أثري عثر عليه في جنوب جزيرة العرب على أن السبائيين حاربوا المعينيين وغلبوهم على أمرهم، وكان ذلك في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد. ولقد وصلت هذه الدولة إلى أوج عزها ومجدها التجاري في أواخر القرن العاشر قبل الميلاد، وذكرت ملكة سبأ في أيام سليمان أي في القرن التاسع قبل الميلاد، وظلت قائمة حتى سيل العرم. وأن غزة من أهم المدن التي كان السبائيون يأمونها بقوافلهم التجارية، ولم يكن عالم التجارة ليستغني عنهم، فزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم إلى أطراف الجزيرة شمالا وشرقا، فحفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال إلى تربة خصبة، وبنوا القصور والمحافد والهياكل، وشادوا حولها الأسوار وغرسوا الحدائق حتى صارت البادية جنة عامرة، وما زالوا كذلك في عز وثروة إلى أن أتى سيل العرم، ثم تحولت طرق التجارة من البر إلى البحر فزالت دولتهم من الوجود. 5. ويقول المستر غلازر أن المعينيين وجدوا في غزة وما جاورها من البلاد حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد، وأن بني سبأ جاءوا من بعدهم فاحتلوا ديارهم. وقد استنتج مما تقدم أن المعينيين وبني سبأ هم أول من أنشأ غزة، أو أنهم أول من احتلها من العرب الأوائل الذين وصلت إلينا أخبارهم. وقد أيده في استنتاجه هذا الأستاذ ماير الذي درس تاريخ هذه المدينة دراسة مطولة، ويفهم من هذا كله أن غزة العربية كانت قائمة في هذا الوجود حوالي سنة 3750 قبل الميلاد. 6. ومن أقدم الأمم التي استوطنت غزة العويون الذين ذكرهم موسى، فقال إنهم مقيمون بالقرى إلى غزة، وقد أبادهم الكفتاريون إذ جاءهم هؤلاء من الجنوب فاكتسحوا بلادهم وأرجعوهم إلى الشمال وأقاموا مكانهم. وعلى قول أن الكفتاريين جاءوا من كريت واحتلوا القسم الجنوبي من فلسطين منذ القديم وأنشأوا المدن الكبرى فيها، ثم نزح العناقيون عن مساكنهم في الجبال وهبطوا الساحل واستوطنوا غزة، وقد اشتهر هؤلاء بطول قامتهم وبأسهم في الحروب حتى أن بني إسرائيل كانوا يرهبونهم ويخافون شرهم. ويقال إن العويين وبني عناق هم الفلسطينيون القدماء الذين جاء ذكرهم في أسفار العهد القديم بأنهم هم أول من استوطن غزة، وقد استوطنها أيضا المديانيون أحفاد إبراهيم والآدميون والعموريون والكنعانيون وغيرهم كثيرون، سنأتي على ذكرهم في الفصول التالية. منصة فاستمع للكتب الصوتية. غزة في عهد الكنعانيين. جاء في سفر التكوين الإصحاح العاشر إلى التاسع عشر أن غزة من أقدم مدن العالم، سكنها أولا الكنعاني من نسل حام، وفي رواية أخرى أن غزة كانت قائمة في هذا الوجود عندما احتلها الكنعانيون وأخذوها من العموريين، وكانت واقعة على أقصى تخومهم من الجنوب. 2. قال ابن جرير إن القبائل الكنعانية من العرب البائدة، وإنهم يرجعون بأنسابهم إلى العمالقة، وقد أخذ ابن خلدون عنه هذا الرأي. ويعتقد الأستاذ مصطفى الدباغ أن هجرة الكنعانيين من الموجات السامية التي اتخذت طريقها إلى هذه البلاد حوالي سنة 2500 قبل الميلاد، إذ كانت معظم بلاد الجزيرة العربية صحراء قاحلة، وكان أهلها يضطرون للرحيل عنها كلما ازداد عددهم، فيهاجرون إلى البلاد المجاورة التماسا للرزق وطلبا للعيش. وعلى هذا المنوال حدثت هجرات عديدة منها، وأهمها الهجرة الكنعانية التي اتخذت طريقها إلى فلسطين. ويرى البعض أن الكنعانيين أتوا من خليج العجم، والبعض الآخر من البحر الأحمر. وأيا كان أصلهم، فإنه مما لا شك فيه إنهم استوطنوا هذه البلاد قبل 5000 سنة تقريبا، وعندي أن الكنعانيين نزلوا غزة في عهد لا يعرف له تاريخ. 3. يعتقد السير فلاندرس بيتري أن قسما كبيرا من سور المدينة الذي عثروا على بقاياه بالقرب من الجامع القديم أنشئ في عهد الكنعانيين، وأن المنقبين لم يعثروا على حجارة ضخمة بهذا الحجم بعد الكنعانيين. ويقول الأستاذ غارستينغ أن تاريخ بناء هذا السور غير معلوم بالضبط، وإنما هو يظن أنه بني حوالي القرن 5 أو 6 أو 7 قبل الميلاد، ولا يمكن أن يكون قبل ذلك. ويستدل على ذلك بقطع الفخار التي عثر عليها الأبو فينسنت. وفي الطرف الجنوبي من تل عجول عثروا على أطلال مدينة كنعانية كانت على ما يظهر تحت السلطة الهكسوس، وعلى مقابر يعود تاريخ بعضها إلى العصر البرونزي 4000 قبل الميلاد. 4. كانت هذه البلاد تدعى أرض كنعان، وكانت غزة الحد الجنوبي لهذه الأرض، وأما في الشمال فقد شملت فضلا عن القسم الساحلي من فلسطين الذي كان يمتد من غزة في الجنوب إلى عكا في الشمال، القسم الواقع بين هذه وصيدا أيضا. 5. كان الكنعانيون في بادئ الأمر متفرقين متخاذلين، ثم اتحدوا فكونوا قوة، وكان باستطاعتهم بعدئذ أن يغزوا مصر، وقد أسسوا لهم فيها كيانا ومجدا داما حينا من الدهر. وقد كانوا أيضا بناة مدن وسكان مدن، وكانت أكثر مدنهم محاطة بالأسوار، وكانوا ماهرين في فن البناء وفي قطع الحجارة الضخمة. إنهم أول من عرف زراعة الزيتون في هذه البلاد، وقد تعلم بنو إسرائيل عنهم هذه الزراعة، وكذلك قل عن صناعة النسيج والفخار، وقد عرفوا أيضا المعادن والتعدين، واخترعوا الحروف الهجائية، وسنوا الشرائع والقوانين، فأخذ بنو إسرائيل عنهم كثيرا من سننهم وشرائعهم وأفكارهم ومبادئهم حتى وحضارتهم، وكانت غزة في عهدهم من المراكز التجارية الهامة. 6. كانوا يعبدون الأصنام، ومن أصنامهم بعل، ومعناه الرب أو السيد، وهذا هو إله الشمس الذي اشتهر بعدئذ في غزة يوم كانت هذه غارقة في عبادة الأوثان، وكان لإله الشمس هيليوس فيها المقام الأول. 7. وكان الكنعانيون ماهرين في فن الحرب أيضا، فقد حدثنا التاريخ عنهم وعن مهارتهم في الحروب وعن وقوفهم حجر عثرة في وجوه المصريين كلما أراد هؤلاء اجتياح أرض كنعان، وقد كانوا من الجرأة بدرجة أن ثاروا على رعمسيس الثاني المشهور باسم سينروستريس أو رعمسيس الأكبر، وهو أعظم من ملك مصر بالحكمة والبطش مدة طويلة، وكان المصريون يسمونهم كناع أو كناحي. وقد عثر المنقبون في مقابر بني حسن في إحدى الحجر على صورة تمثل قبيلة كنعانية مؤلفة من 37 شخصا من رجال ونساء وأطفال، وفدت من فلسطين إلى مصر في أيام الملك سنوسرت الثاني. 8. وقد كان لهم مع بني إسرائيل أيضا حوادث جمة ذكرت كلها في أسفار العهد القديم، ومنها أنهم حاربوا بني إسرائيل سنة 1186 قبل الميلاد، وصدوهم عندما أراد هؤلاء عبور فلسطين من هذه الناحية، وظل النزاع قائما بين الكنعانيين وبني إسرائيل حتى عام 1000 قبل الميلاد، حيث تمكن بنو إسرائيل من استلاب الحكم والسيادة منهم، وما كان هؤلاء ليوفقوا لولا تفرق كلمة الكنعانيين، فقتلوا ملوكهم ودمروا مدنهم واستعبدوا من لم يقتل منهم، وكان في أرض كنعان يومئذ 118 مدينة ذكرت كلها في جدول عثر عليه في هيكل الكرنك من صعيد مصر. إن النصر الذي ناله داود وابنه سليمان من بعده قضى على الكنعانيين والعموريين معا قضاء تاما، فلم يعد التاريخ يذكر أن هذين الشعبين كونا كيانا قويا ذا سيادة وسلطان بعد ذلك التاريخ، ولقد أشارت أسفار العهد القديم إلى هذا الحادث، فجاء في الإصحاح العاشر من سفر التكوين ما يأتي: وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني، وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار إلى غزة. وجاء في الإصحاح الثاني من سفر صفنية ما يأتي: إن غزة تكون متروكة، وأشقلون للخراب، وأشدود عند الظهيرة يطردونها، وعقرون تستأصل. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين، كلمة الرب عليكم يا كنعان. أرض الفلسطينيين، إني أخربك بلا ساكن. غزة في عهد الفراعنة. كانت غزة ولا تزال حلقة الاتصال بين مصر والشام، إنها ذات قيمة حربية واقتصادية في نظر الجيوش التي تعبر الصحراء، ولطالما اعتبرت في التاريخين القديم والحديث المخفر الأمامي لمصر وإفريقيا وباب آسيا، ولهذا كانت ولا تزال موضع اهتمام جميع الملوك والسلاطين والغزاة والفاتحين الذين اعتلوا عرش النيل من أيام الفراعنة حتى يومنا هذا، وكان المصريون في عهد الفراعنة يسمونها هزاتي وعزاتي، وكذلك ورد اسمها في ألواح تل العمارنة، ووردت في بعض الأسفار الأخرى بهذا الاسم: غدات وغزات وما إلى ذلك. 2. ولقد كان المصريون أهم عنصر من عناصر السكان الذين استوطنوا غزة على مر الأحقاب، وإذا كنت في شك من قول هذا فما عليك إلا أن تقلب صفحات التاريخ أو تقوم بجولة قصيرة في شارع من شوارع غزة في هذه الأيام. تشابه في الرداء واللهجة وفي العادات والعنعنات وفي الأفراح والمآتم وفي السحن وتقاطيع الوجه وفي الأبنية والمآكل وفي كل شيء، ولا غرابة في ذلك، فكما أن الجيوش التي كانت تعبر الصحراء من مصر إلى سوريا كانت تترك أثناء أوبتها إلى مصر عددا من رجالها هنا في غزة، فقد كان المصريون في زمن السلم أيضا يأمونها مستمرئين العيش فيها، ولئن صعب علينا استجلاء الغامض من هذه الناحية في عهد الفراعنة فإن لنا في التاريخ الحديث خير دليل على ذلك، ولا سيما عندما رجع إبراهيم باشا إلى مصر بعد حروبه في هذه البلاد تاركا وراءه عددا غير قليل من بني قومه. 3. وإليك أسماء ملوك مصر وفراعنتها الأقدمين الذين مروا منها أو فتحوها وكان لهم شأن فيها: مرن رع 3235 قبل الميلاد، مر هذا من غزة أثناء فتحه الشام. سنوسرت 3465 قبل الميلاد، غزا المصريون في عهده جنوب سوريا. أحمس 1573 قبل الميلاد، هذا هو القائد الذي غلب ملوك الرعاة. تحتمس الأول 1539 قبل الميلاد، فتح غزة وسار بفتوحاته حتى الفرات. تحتمس الثاني 1514 قبل الميلاد، أخضع سوريا برمتها شمالها وجنوبها. تحتمس الثالث اشتهرت غزة في زمنه، هبطها عام 1501 قبل الميلاد بعد أن قطع 160 ميلا في البادية في 12 يوما، ثم سار شمالا فأخضع سوريا وحاربها مرارا. صورة لتمثال تحتمس الثالث. أمن حوتب الثاني استأنف حملة أبيه في سوريا ومر من غزة 1449 قبل الميلاد، تحتمس الرابع 1423 قبل الميلاد أغار على سوريا. أمنحوتب الثالث 1413 قبل الميلاد أخضع ملوك الرعاة وامتد سلطانه من مصر إلى شمال سوريا ومن الحبشة حتى ما بين النهرين. توت عنخ آمون 1351 قبل الميلاد عثر المنقبون على آثار استدلوا منها على أن سوريا كانت تدفع الجزية لمصر في عهده. سيتي الأول 1317 قبل الميلاد طارد قبائل الشاسو وأبعدهم عن حدود مصر، ثم اكتسح البلاد حتى وصل إلى أقصى الشمال في سوريا. ومما هو جدير بالذكر في عهده أنه بحث عن المياه في طريقه وسبر غور البادية، ثم أنشأ الصهاريج والقساطل في رحلته قبل أن يفتح هذه البلاد. رعمسيس الثاني غزا سوريا 1295 قبل الميلاد وحارب الحيثيين والكنعانيين حربا دامت 20 سنة، ثم حالف خدسارو أمير الحيثيين على أن يساعد كل من الفريقين الآخر إذا ما أراد هذا أن يؤدب العشائر النازلة على الحدود، وكان معروفا عند اليونان باسم سيزوستريس. صورة لأمنحوتب الثاني ميرنبتاح 1229 قبل الميلاد. هناك أغنية مصرية قديمة تذكر الظفر الذي ناله هذا في غزة وعسقلان من أرض كنعان. رعمسيس الثالث 1195 قبل الميلاد تحالف سكان هذه البلاد من عموريين وفلسطينيين ضد السلطة المصرية في عهده فأخضعهم، وقد عثروا على كتاب له جاء فيه: هاجمت سآر وأنزلت بلائي على العشائر الشاس فخربت ديارهم وأهلكت رجالهم وأموالهم حتى الأبقار وأسرتهم، ثم أجبرتهم على دفع الجزية إلى مصر وقدمتهم إلى الآلهة كعبيد في المعابد. أوزرقون الأول 919 قبل الميلاد نهب المدن التي حول جرار ومنها غزة وهدمها وجعل هذه المدن حدا لمصر. بسمتيك الأول 664 قبل الميلاد استولى على فلسطين وجعل غزة حدا لمصر. نخاو الثاني 610 قبل الميلاد قام بغزوة كبيرة على سوريا وافتتح عددا كبيرا من مدن فلسطين ومنها غزة، وقد تغلب على بني إسرائيل أيضا وأقال ملكهم، ولكنه لم يقدر على ملك بابل نبوخذ رزر فرجع إلى مصر. 4. ومن هذا ترى أن غزة كانت من الأهمية على جانب عظيم في عهد الفراعنة، وأنه ما فكر ملك من ملوك مصر بغزو سوريا إلا ورنا ببصره إلى غزة أولا فاحتلها، وأنه حين يضعف الواحد منهم فيضطر للانكماش في مصر لا يهدأ له بال إلا عندما تكون غزة في ملكه. صورة لتمثال رعمسيس الثاني. ويظهر أنها كانت على عهد الأسرتين 18 و19 المقر الرئيسي للجيش المصري المحتل لهذه البلاد، وإنها كانت يومئذ محاطة بأسوار حصينة عالية، وكانت أسوارها هذه مبنية بالآجر على الطريقة المألوفة في مصر. وكذلك كان يفعل الغزاة الذين يأتون من الشمال كالآشوريين والبابليين، فإنهم كانوا يهتمون بغزة أولا فيحتلونها، وبعد أن يستكملوا فيها عدتهم ويحشدوا قواهم يبدأون منها بالزحف على مصر، وهذا ما جعلها تقاسي الآلام والأهوال سنين طويلة تحت سنابك خيل الفاتحين، سواء أجاء هؤلاء إليها من الشمال أم من الجنوب. ومما يستلفت الأنظار بشكل خاص أن شؤون المملكة المصرية ما كانت تزدهر إلا عندما يتمكن المصريون من الاستيلاء على غزة، لأن الاستيلاء على غزة معناه السيطرة على طرق الحرب والتجارة بين آسيا وإفريقيا. 5. الآن وقد انتهيت من مطالعة هذا الفصل، يجدر بك أن تقرأ الفصل الذي يبحث عن غزة في عهد إبراهيم باشا، ذلك الفصل الذي نعتبره تتمة لحديثنا هذا. غزة في عهد الهكسوس الملوك الرعاة. كانت غزة في عهد الهكسوس أو الملوك الرعاة المدينة الرئيسية في هذه البلاد، ولكنها لم تكن يومئذ في موقعها الحالي، بل كانت قائمة على ما يقول العالم الأثري المشهور السير فليندرز بيتري في المكان الذي يدعى في يومنا هذا تل عجول. ويقول السير فليندرز بيتري هذا إن البحر كان في تلك الأيام قريبا منها، وإن السفن كانت ترسو على شاطئها، وإنه عندما انسحب البحر تكونت في تلك البقعة مستنقعات نمت فيها جراثيم الملاريا والأمراض الأخرى، ففتكت هذه في الغزيين فتكا ذريعا، فاضطروا على أثر ذلك لمغادرة ذلك المكان، ونزلوا الناحية التي تتكون منها غزة الحالية. ذلك كله جرى في عهد الهكسوس الذين حكموا هذه البلاد قبل المسيح بألفي سنة، فمن هم يا ترى؟ 2. اختلف المؤرخون في تعيين أصلهم، فمن قائل إنهم هم العمالقة أو العرب البائدة الذين أتوا من شبه جزيرة العرب، ومن قائل إنهم من سلالة آرية أتت من بلاد ما بين النهرين، ومن قائل إنهم من أصل سامي وموطنهم الأصلي فلسطين. ولقد أطلقت عليهم الأسماء التالية: حقخاسوت ومنتيوستيت وعامو وشاسو. وكان مؤرخو اليونان يسمونهم هكسوس، ويظهر من أسماء ملوكهم أنهم يرجعون إلى أصل سامي كنعاني كيعقوب إله وعنات إله، وكذلك أسماء الأفراد كعبد وعابد وما إلى ذلك. 3. إنك إذا رجعت إلى تاريخ مصر القديم رأيت أن شاسو كثيرا ما كانوا يسطون على المصريين في مدنهم، تارة من تلقاء أنفسهم وطورا بإيعاز من الحيثيين، وكان المصريون يخافون بأسهم وبطشهم، ولما كانوا من الشدة والشجاعة على درجة قصوى فقد استعان بهم الفراعنة في حروبهم بعضهم على بعض في كثير من الأحايين، ولقد تمكنوا في أحيان كثيرة من الاستيلاء على مصر، كما حكموا مصر وفلسطين معا حقبة من الدهر. وكان مدير الخزينة العام هآل يقوم بنفس العمل في القطرين، وقد ساروا على هذه الخطة حينا من الدهر، وظلوا في مصر حكاما وملوكا مدة 5 قرون، وكونوا فيها ملكا عربيا كان يوسف عليه السلام مستوزرا فيه. 4. وكما أنهم شادوا غزة بالمكان المعروف الآن بتل عجول واستوطنوها قبل أن يغزوا مصر، فإنهم رجعوا إليها يوم غلبوا على أمرهم هناك، وحالفوا المصريين على أن يخرجوا من مصر إلى حيث يشاءون، وقد كان عددهم يوم خروجهم من مصر 240,000 نسمة، هبط بعضهم غزة والبعض الآخر تل جمة وتل الفارعة، وقسم آخر رحل إلى أبعد من ذلك وتغلغل في البلاد السورية. 5. إنهم أول من أدخل الخيل إلى هذه البلاد، وهم وإن كانوا قصار الأجسام، حتى قيل إن قبر الرجل الهكسوسي كان يسع حصانه أيضا، إلا أنهم ماهرون في ركب الخيل. ليس هذا فحسب، بل كانوا ينظرون إلى الخيل نظرة إجلال واعتبار، حتى أن السير فليندرز بيتري عثر في تل عجول على عظم حصان دفن مع صاحبه في قبر واحد. 6. ويظهر من القصور والآثار التي اكتشفها السير فليندرز بيتري أن غزة كانت في عهد الهكسوس عامرة ومزدهرة، وكان حولها يومئذ سور عرضه متران ونصف المتر وارتفاعه 150 قدما، وكان هذا السور مبنيا من النوع المتين من الآجر بدرجة أنه كان يقاوم الأمطار والعواصف الشديدة، ويستدل من الأواني والحلي الذهبية والكنوز الثمينة التي عثر عليها في قبورهم أنهم كانوا على غاية قصوى من الترف والثروة والبذخ، كما عثروا على أوان من الفخار والنحاس وعلى حمامات ومجار للمياه. ويظهر أن الأمطار كانت يومئذ غزيرة، وأنها ظلت غزيرة على مدى بضعة عصور. ومن هذه المواد والآثار التي وجدت في تل عجول مواد وآثار يظهر أنها من أصل عربي، ولا سيما مطامير الحبوب. 7. ومن أهم الآثار التي اكتشفت في تل عجول أساور ذهبية وأقراط وخواتم يعتقد السير فليندرس بيتري أنها ترجع إلى سنة 1450 قبل الميلاد، ويستدل منها على أنه كان ثمة صلات تجارية بين هذه البلاد وإيرلندا، كما وجد خاتم في قبر من القبور الذي يرجع عهده إلى زمن رعمسيس الثاني. وهناك عظام محروقة لطيور وغزلان وطير موشح بالحبيبات الذهبية يظهر أنه اصطيد يومئذ، وظلت عظامه مطروحة على الأرض حتى يومنا هذا. وكنز طافح بالنحاس القديم وببعض القطع من الذهب والفضة يظهر أنها كانت لتاجر من التجار، وإناء مزخرف للإلهة هاثور، ونجمتان ذهبيتان كبيرتان، وأقراط مرصعة بالذهب، وخناجر، وقبور كثيرة فيها عظام بشرية، ونفق طوله 500 قدم يبتدئ عند باب المدينة وينتهي في الخلاء، ويظهر أنه حفر خصيصا ليتمكن السكان بواسطته من الفرار إذا ما ألمت بمدينتهم كارثة أو حوصرت فعزت عليهم النجاة. 22 خنجرا نحاسيا وكثير من أواني الفخار ذوات الكعوب المسطحة. وقد عثر في القصر على غرفة حمام رحبة يستدل منها على أن حكام ذلك العهد لم يكونوا أقل اهتماما بالنظافة من أبناء هذا العصر. وهناك خاتم مبروم وحلي ذهبية مذابة وجدت في حفرة فيها بقية رماد أسود اللون، وقطع ذهبية محطمة وشظايا رخام وآنية من العاج المحروق وأسرة للنوم مصنوعة من الخشب الجميل بإتقان ليس بعده إتقان، ولها مشبكات ملائمة لراحة النائم، ولها وسادة خشبية ملبسة بالفلين ومحفورة بصورة تتناسب مع العنق، وهي مريحة للمتوسد بها وملائمة للجو الحار الذي لا يحتمل الوسائد القطنية أو الصوفية. والأغرب من هذا كله هو أنهم وجدوا في القصر أوعية للدهان أو المراهم الخاصة بتجميل الوجه كتلك التي تستعملها سيدات عصرنا هذا. إن هذه الحلي الذهبية والأواني الجميلة التي وجدت في القصر تدل على أنها كانت لملكة الهكسوس في ذلك العصر، وقد عثروا على ارتفاع 6 أقدام من عرصة القصر على مزار مبني بالآجر مربع الشكل يبلغ اتساعه 15 قدما وفيه 250 قطعة ذهبية مزخرفة، ووضعت هذه الحلي والأواني في الحجرة لا في القبر خشية أن تسرق. غزة والفلسطينيون. فتح الفلسطينيون غزة من أقدم أزمنة التاريخ، ويظن أنها دخلت في حوزتهم قبل زمن إبراهيم، أي منذ نحو 40 قرنا، واتخذوها حصنا منيعا لأنها على حدود فلسطين عرضة لهجمات المصريين من الجنوب والعمالقة من الشرق والأمم الأخرى التي كانت تجاورهم كالآدميين وبني جرم وبني كلاب. 2. الفلسطينيون هم الذين أعطوا فلسطين لقبها الحالي. كان لهم ملك ضخم ومدينة زاهرة عاشت ردحا من الدهر، وقد اشتهروا بتجارتهم البرية والبحرية وحروبهم الفنية، إذ كان لجنودهم خوذ فولاذية ودروع حديدية وسيوف ونبال وسهام، وكانوا هم يصنعون آلات القتال هذه بأيديهم، كما كانوا في أيام السلم يصنعون المحاريث والآلات المنزلية. وكان بنو إسرائيل يأتون إليهم ويشترون منهم مصنوعاتهم، وكانت لهم مراكب وعربات وخيول، وكانت لهم ديانة خاصة هي الوثنية وهياكل عظيمة أكبرها داجون واحتفالات طريفة ومسكوكات خاصة. وما يمكن أن يقال عن الفلسطينيين بوجه عام يمكن أن يقال عن غزة بوجه خاص، لأن غزة كانت أهم المدن الفلسطينية الخمس التي ذكرها التاريخ، وهي غزة وأشدود وأشقلون وعقرون وجات. وكان ثمة اتحاد حكومي مؤلف من هذه المدن الخمس، وكان سلطانهم يمتد من جنوب عكا حتى عريش مصر. 3. اختلف في تعيين أصلهم. فمن قائل إنهم أتوا من شمال سوريا، ومن قائل إنهم من جزيرة كريت أتوا إلى فلسطين عن طريق آسيا الصغرى أو عن طريق مصر. عندما قاتلهم رعمسيس الثالث وقهرهم 1340 قبل الميلاد، وأسكنهم الساحل ما بين يافا وغزة، ومن قائل إنهم ساميو الأصل، وأن الساميين جاءوا من الحبشة وعبروا إلى جزيرة العرب من باب المندب، فنزلوا اليمن، وهناك تكاثروا وانتشروا إلى الحجاز ونجد والبحرين، ثم نزحت طائفة منهم إلى فلسطين، وفيها الفلسطينيون القدماء. 4. ولقد أخضعوا الحيثيين، وكان ذلك حوالي عام 1400 قبل الميلاد، ولكنهم بعد ذلك ردوا على أعقابهم من قبل المصريين بقيادة رعمسيس الثالث، فاضطروا تحت ضغط جيوشه الجرارة للانسحاب إلى الشمال سوريا، وكان ذلك حوالي عام 1340 قبل الميلاد. 5. وعندما تضعضع حكم رعمسيس الثالث، عاد الفلسطينيون إلى بلادهم وتقدموا حتى تمكنوا من احتلال سهل فلسطين الساحلي كله من الكرمل إلى غزة، وقد كانوا في ذلك الوقت ينظرون إلى أنفسهم كمستعمرين يعيشون في وسط سكان البلاد الأصليين كالمعينيين وبني سبأ الذين ذكرناهم قبلا، وقلنا عنهم إنهم هم الذين أنشأوا غزة، ولكنهم مع الزمن تشربوا عوائد هؤلاء السكان ولغتهم حتى ومعتقداتهم، فأصبحوا منهم وإليهم لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، حتى أن بني إسرائيل كانوا في عهد ملوكهم يذكرونهم أي الفلسطينيين والعرب معا كأنهم من أصل واحد. 6. عثر المنقبون على جور كبيرة محفورة في الأرض حول غزة وفي تل جمة وما حولها من الأراضي، وقالوا إنها حفرت في زمن الفلسطينيين لأجل خزن الحبوب وشحنها إلى كريت والبلاد الواقعة في حوض البحر المتوسط. وهناك بالقرب من تل جمة خربة تدعى أم الجرار، هي إجرار المذكورة في التوراة عاصمة الفلسطينيين القدماء. إن هذه الخربة ملك لعشيرة من عشائر الترابين تدعى الحسنات، وإن فريقا من هذه العشيرة يكنى بأبي معيلق، ولا شك عندي أنه من أحفاد أبي مالك ملك الفلسطينيين الوارد ذكره في الإصحاح 21 من سفر التكوين. 7. حارب الفلسطينيون بني إسرائيل طويلا، وقد كان بنو إسرائيل في تلك الأزمنة يعيشون في الجبال والفلسطينيون في السهول، وكان بين الفريقين دوما خصام، وهذا ما حدا بهم للاحتفاظ بقوة عسكرية هائلة لئلا يبطش بهم بنو إسرائيل، وما كان هؤلاء ليستطيعوا أن يسيطروا على المدن الفلسطينية إلا في عهد داود وسليمان، وبالأحرى عندما فقد الفلسطينيون الشيء الكثير من سجاياهم الحربية بسبب غزو القبائل التي كانت تغزوهم من الأنحاء الشمالية لجزيرة العرب. 8. إنك إذا رجعت إلى أسفار العهد القديم وجدت أمثلة كثيرة تدلك على ما كان بين بني إسرائيل وبين الفلسطينيين من كره وخصام، ولاحظت أن كره بني إسرائيل كان موجها بشكل خاص إلى مدينة غزة، وإذا كنت في ريب من قولي هذا فإليك البرهان. ألف، جاء في سفر صموئيل الأول الإصحاح السادس الآية 17 ما يأتي: وهذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان إثم الرب، واحد لشدود، وواحد لغزة، وواحد لأشقلون، وواحد لجات، وواحد لعقرون. ب. وفي الإصحاح 18 الآية 8 من سفر الملوك الثاني: كان حزقيا ابن أحاز ملك يهوذا، وعمل المستقيم في عين الرب، ولم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا، وكان الرب معه، وضرب الفلسطينيين إلى غزة وتخومها. جيم. وفي الإصحاح 25 الآية 27 من سفر أرميا: هكذا قال لي الرب إله إسرائيل: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي واسق جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا. فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم، أورشليم ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها، وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤسائه وكل شعبه وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية إشدود وكل ملوك العرب وكل ممالك الأرض التي على وجه الأرض، وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اشربوا واسكروا وتقيأوا واسقطوا ولا تقوموا. دال. وفي الإصحاح 47 من الآية 1 إلى الآية 5 من سفر أرميا أيضا كلمة الرب التي صارت إلى أرميا عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة. هكذا قال الرب: ها مياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغشى الأرض وتملأ المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض من صور وصيدون كل بقية تعين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور. أتى الصلع على غزة، أهلكت أشقلون مع بقية وطأتهم. 9. وليس ثمة برهان أنصع من البرهان الوارد في حكاية شمشون الجبار ودليل الفلسطينية على ما كان بين الفلسطينيين وبني إسرائيل من كره قديم، إذ أن شمشون رضي بالموت ما دام في موته موت لأعدائه الفلسطينيين، وقال كلمته المشهورة: بي وبأعدائي يا رب. تلك الكلمة التي راحت منذ ذلك اليوم مثلا على شدة الكره والحقد الذي ينمو في قلب المرء ضد خصمه حتى لا يرغب في الموت إذا كان في ذلك هلاك الخصم. وإليك حكاية شمشون منقولة عن سفر القضاء من أسفار التوراة لما لها صلة ببحثنا هذا. الإصحاح 13. ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأته عاقر لم تلد، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها إنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يصل موسى رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من الفلسطينيين. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي: ها أنت تحبلين وتلدين ابنا، والآن لا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته. فصلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا أيضا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولده. فسمع الله لصوت منوح، فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها، فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له: هو ذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمن نوح: من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، ولتحذر من كل ما أوصيتها. فقال من نوح لملاك الرب: دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزة. فقال ملاك الرب لمن نوح: ولو عوقتني لا أكل من خبزك، وإن عملت محرقة فللرب أصعدها، لأن من نوح لم يعلم أنه ملاك الرب. فقال من نوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ فأخذ من نوح جدي المعزة والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا، ومن نوح وامرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح، ومن نوح وامرأته ينظران، فسقطا على وجهيهما إلى الأرض، ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمن نوح وامرأته. حينئذ عرف من نوح أنه ملاك الرب. فقال من نوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. فقالت له امرأته: لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة، ولما أرانا كل هذه، ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه. فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة واشتاول. الإصحاح الرابع عشر: ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخوتك وفي كل شعب امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. فنزل شمشون وأبوه وأمه وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب، فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون، ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها، مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفيه، وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه، فقال لهم شمشون: لأحاجينكم أحجية، فإذا حللتموها في 7 أيام الوليمة وأصبتموها أعطيتكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإن لم تقدروا أن تحلوها لي لتعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: حاج أحجيتك فنسمعها. فقال لهم: من الأكل خرج أكل، ومن الجوف خرجت حلاوة، فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية، لئلا نحرقك وبيت أبيك بنار، ألتسلبونا دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بي شعبي أحجية وإي لم تخبر. فقال لها: هو ذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه 7 أيام التي فيها كانت لهم الوليمة. وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس: أي شيء أحلى من العسل وما أجفي من الأسد؟ فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب، فنزل إلى أشقلون وقتل منها 30 رجلا، وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهري الأحجية. وحمي غضبه وصعد إلى بيت أبيه، فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه. الإصحاح 15. وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزة، وقال: أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها، ولكن أباها لم يدعه أن يدخل. وقال أبوها: إني قلت أنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها الصغيرة أحسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشون: إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا. وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى، وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زرع الفلسطينيين، فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون: من فعل هذا؟ فقالوا شمشون: صهر التمني، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار. فقال لهم شمشون: ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، ثم نزل وأقام في شق صخرة عيطم. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في الحي. فقال رجال يهوذا: لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا: صعدنا لكي نوثق شمشون ولنفعل به كما فعل بنا. فنزل 3000 رجل من يهوذا إلى شق صخرة عيطم، وقالوا لشمشون: أما علمت أن الفلسطينيين متسلطون علينا، فماذا فعلت بنا؟ فقال لهم: كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم. فقالوا له: نزلنا لكي نوثقك ونسلمك إلى يد الفلسطينيين. فقال لهم شمشون: احلفوا لي أنكم أنتم لا تقعون علي. فكلموه قائلين: كلا، ولكننا نوثقك ونسلمك إلى يدهم، وقتلا لا نقتلك. فأوثقوه بحبلين جديدين وأصعدوه من الصخرة. ولما جاء إلى لحى صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار، فانحل الوثاق عن يديه. ثم عطش جدا ودعا الرب وقال: إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم، والآن أموت من العطش وأسقط بيد الغلف. فشق الله الكفة التي في لحى فخرج منها ماء، فشرب ورجعت روحه فانتعش. لذلك دعا اسمه عين هفراء التي في لحى إلى هذا اليوم، وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20 سنة. الإصحاح 16. ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها. فقيل للغزيين: قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين: عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين، وقلعهما مع العارضة ووضعهما على كتفيه، وصعد بهما إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها: تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة، وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون: أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. فقال لها شمشون: إذا أوثقوني 7 أوطار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين 7 أوتار طرية لم تجف، فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة، فقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون، فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون: ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق؟ فقال لها: إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. وأخذت دليلة حبلا جديدة وأوثقته بها، وقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون، والكمين لابث في الحجرة، فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون: حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق. فقال لها: إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى فمكنتها بالوتد. وقالت له: الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له: كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ هو ذا 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه، طاقت نفسه إلى الموت، فكشف لها كل قلبه، وقال لها: لم يعلو موسي رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما في قلبه أرسلت، فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت لهم: اصعدوا هذه المرة، فإنه قد كشف لي قلبه. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم، وأنامته على ركبتيها، ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه، وابتدأت بإدلاله وفارقته قوته. وقالت الفلسطينيون: عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقال: أخرج حسب كل مرة، وانتفض ولم يعلم أن الرب قد فارقه. فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة، وأوثقوه بسلاسل من نحاس، وكان يطحن في بيت السجن، وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا، وقالوا: قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا. ولما رآه الشعب مجدوا إلههم، لأنهم قالوا: قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا: ادعوا شمشون ليلعب لنا، فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم، وأوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده: دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند إليها. وكان البيت مملوءا رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون للعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: يا سيد الرب، اذكرني وشددني بالله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما بيمينه والآخر بيساره، وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة واشتأول في قبر منوح أبيه، وهو قضى لإسرائيل 20 سنة. منصة فاستمع للكتب الصوتية. غزة واليهود من أيام بني إسرائيل حتى يومنا هذا. إن أول كيان قومي لبني إسرائيل أسسه موسى يوم جمع شملهم، وأنقذهم من بطش فرعون وقومه، فأخرجهم من مصر، وأتى بهم إلى أرض كنعان. وقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك حدث عام 1486 قبل الميلاد، وقال آخرون إنه عام 1227 قبل الميلاد، وفي عهد فرعون مصر الشهير رعمسيس الثاني. لقد تاه بنو إسرائيل في الصحراء، إذ أنها جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وقد زاد في بلوائهم أنهم لم يستطيعوا أن يسلكوا الطريق التي سلكها الفراعنة من قبلهم، أو المهاجرون والغزاة الآخرون من بعدهم، تلك الطريق التي تنتهي عند غزة، ذلك لأن فيها قوما جبارين، بل سلكوا بعد أن اجتازوا صحراء سيناء طريق آدوم ومؤاب، ومن هناك دخلوا أرض الميعاد. وعندما دخلوها رأوا فيها مقاومة شديدة من العمالقة والفلسطينيين والكنعانيين والعناقيين والمديانيين وغيرهم من سكان البلاد، وقد زاد في بلوائهم تفرق كلمتهم وتشتت أصباطهم. 2. ولقد تولى قيادتهم بعد موسى القائد يهوشع بن نون، وكان هذا أحد الرواد الذين أرسلهم موسى لارتياد البلاد قبل دخولها، فأتاه بأخبارها، وقال له إن فيها قوما جبارين، وبعد وفاته تولى قيادة بني قومه، فنجح وتمكن من إخضاع عدد من المدن الكنعانية عام 1189 قبل الميلاد. إن غزة وإن كانت قد اعتبرت في عهد يهوشع بن نون هذا من أملاك سبط يهوذا، إلا أن اليهود لم يتمكنوا يومئذ من إخضاعها وإذلالها، فظلت بعيدة عن نفوذهم. 3. وبعد يهوشع جاء حكم القضاة وعددهم 14، وكان تاريخهم عبارة عن مشاغبات وانقسامات، وظلوا كذلك حتى صار شاؤول ملكا عليهم عام 1095 قبل الميلاد. كان هذا يدعى طالوت، وقد حارب الفلسطينيين وانتحر في إحدى معاركه معهم. 4. ولما اعتلى داود عرش الملك عام 1055 قبل الميلاد على أثر موت أشبال ابن شاؤول، حارب الفلسطينيين وانتصر عليهم واستولى على جات، وسار في فتوحاته نحو الشمال. إنه من الأنبياء المرسلين، وهو أنبغ رجل قاد اليهود بعد موسى، كان بطلا وكان شاعرا وكان موسيقيا ملحنا، هذا بالإضافة إلى أنه كان ملكا. 5. وأما غزة فإنها لم تدخل في حكم بني إسرائيل إلا في أيام سليمان الذي اعتلى منصة الحكم بعد أبيه داود من 960 إلى 930 قبل الميلاد، فقد كان له جيش جرار، ودانت له هذه البلاد من الفرات حتى التخوم المصرية، وعلى قول أن فرعون أهداها إلى سليمان في عرس ابنته، وقد أنشأ في أيلة المراكب البحرية، فتمت له السيطرة على الطرق التجارية بين الشام ومصر من جهة، وبين بلاد العرب وغزة من جهة أخرى. لم يحارب كثيرا كما حارب أبوه داود، ولكنه عمر وأنشأ وفرض الضرائب الكثيرة، وكانت هذه على عهده تشبى من الماشية والغلال، ويظهر أنها كانت من الكثرة بدرجة جعلت شعبه يتبرم، فكان هناك تبرم وكان انقسام، وكان ذلك فاتحة تخاذل وانهزام لبني إسرائيل. 6. وفي زمن رحبعام بن سليمان ضعفت شوكتهم، وما هي إلا برهة، حتى انقسموا إلى شيع وأصباط، وانقسمت البلاد إلى مملكتين، إسرائيل في الشمال ويهوذا في الجنوب. ومع أن غزة كانت من نصيب يهوذا، إلا أنها سرعان ما شقت عصا الطاعة عليهم، فنصبتهم ونصبوها العداء، وعاد الفلسطينيون فاستولوا عليها. 7. إن بني إسرائيل وإن كانوا عند احتلالهم هذه الناحية من البلاد قد تمكنوا من تشتيت شمل الكنعانيين والعناقيين، إلا أنهم لم يتمكنوا من قهر المديانيين والعمالقة والفلسطينيين، ولا سيما الفلسطينيون، فقد قاوموهم أشد مقاومة عرفها التاريخ، وكانت غزة من أمهات المدن الفلسطينية التي وقفت سدا منيعا في وجوههم وأبت الخضوع لحكمهم، فكان عداء وكان خصام، وكانت الحرب سجالا بين الفريقين، تارة تغلب غزة وطورا تغلب على أمرها، وكذلك كان الحال مع أشقلون وأشدود وعقرون من المدن الفلسطينية، وكثيرا ما كان الغزيون يحتلون على بني إسرائيل ويعتدون على أولادهم فيسبونهم ويبيعونهم لعرب الجنوب سكان آدوم، وكان هؤلاء يحملونهم إلى أسواق مصر. ولا عجب إذا غضب بنو إسرائيل على غزة، إذ كانوا يعدونها شوكة في جسم مملكتهم، ولذلك حمل عليها أنبياء بني إسرائيل حملة شعواء، وراحوا يصبون عليها جام غضبهم ويتمنون لها الخراب والدمار. وإذا كنت في شك من قولي هذا فإليك أسفار العهد القديم، إن فيها من الأمثلة ما يغني عن البيان. ألف. جاء في الإصحاح الأول من سفر عاموس الآية 6 و7 ما يأتي: هكذا قال الرب: من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى آدوم، فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها، وأقطع الساكن في أشدود وماسك القضيب من أشقلون، وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. ب. وفي الإصحاح الثاني من سفر صفنية 1-6، اجتمعي أيتها الأمة غير المستحية قبل ولادة القضاء، قبل أن يأتي عليكم يوم غضب الرب، لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب، وأشدود عند الظهيرة يطردونها، وعقرون تستأصل. ويل لسكان ساحل البحر أمة الكريتيين، كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض الفلسطينيين، إني أخربك بلا ساكن. جيم. وفي الإصحاح التاسع من سفر زكريا 3-6، وقد بنت الصور حصنا لنفسها وكونت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق، هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار، ترى أشقلون فتخاف وغزة فتتوجع جدا وعقرون لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن ويسكن في أشدود زميم، وأقطع كبرياء الفلسطينيين. 8. وقد ظل النضال مستمرا بين بني إسرائيل والفلسطينيين من زمن شمشون الجبار، أي حوالي القرن 11 قبل المسيح إلى عهد المكابيين، أي حوالي القرن 2 قبل المسيح. وهنا لابد لنا من الإشارة إلى قصة شمشون، هذا الذي كان يكره الفلسطينيين بوجه عام وغزة بوجه خاص. تلك القصة التي ذكرناها بحذافيرها في مكان آخر من هذا الكتاب، منقولة عن سفر القضاء، والتي تتلخص في أن شمشون المشهور ذهب إلى غزة ورأى امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأ الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله، فاضطجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعهما على كتفه وصعد بهما إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون، وقد تمكن الفلسطينيون بعدئذ من أسره بمساعدة دليلة الغزية، إلا أنه قتل نفسه وقتل معه عددا كبيرا من أعدائه الفلسطينيين تحت أنقاض الهيكل، وكان يعرف أنه بعمله سيقتل، لكنه رضي بهلاكه ما دام في ذلك هلاك لأعدائه أيضا. وراحت كلمته المشهورة يومئذ بي وبأعدائي يا رب مضرب الأمثال. 9. ظل اليهود في تشاحن وانقسام، وظلوا نهبا مقسما بين الملوك المجاورين لهم من الشمال والجنوب، إلى أن تغلب سرجون الثاني الأشوري عليهم سنة 722 قبل الميلاد، وسبى أصباطهم، ثم تمكن بخت نصر الكلداني من إخضاعهم، ففتح القدس وخربها، ثم أمر بسبي اليهود إلى بابل، وكان ذلك حوالي عام 586 قبل الميلاد، وبذلك زال استقلالهم وزالت دولتهم. 10. وظلوا على هذه الحال من فقدان الحرية والاستقلال أثناء الفتح اليوناني أيضا، لا بل قد ازداد يومئذ الاضطهاد الموجه إليهم، ولما بلغ السيل الزبا وحاول السلوقيون إرغامهم على ترك دينهم والتدين بالديانة اليونانية على عهد أنطوكيوس الرابع من 174 إلى 164 قبل الميلاد، ثارت العائلة المكابية وقامت لا لتدافع عن الديانة اليهودية فحسب، بل ولتسترد استقلال الشعب اليهودي، ذلك الاستقلال الذي فقدوه منذ السبي. 11. فاز المكابيون في بدء الأمر واستقلوا سنة 167 قبل الميلاد، وقد ظهر منهم 5 رؤساء و7 ملوك، إليك أسماءهم. ألف الرؤساء: 1. متاتياس. 2. يهوذا ابنه. 3. يوناثان أخو يهوذا. 4. سمعان أخو يهوذا. 5. هيركاتس الأول. باء الملوك: 1. أرسطوبولوس الأول ابن هيركاتس. 2. إسكندر أخو أرسطوبولوس. 3. ألكسندرا امرأته. 4. هيركاتس الثاني ابن إسكندر. 5. أرسطوبولوس الثاني ابن إسكندر. 6. هيركاتس الثاني أيضا. 7. أنتيكانس ابن أرسطوبولوس الثاني. 12. وقد جاء ذكر غزة في عهد المكابيين مرارا عديدة، ويظهر أنها كانت قوية، وقال بعضهم إنها كانت يومئذ أمنع مدائن فلسطين الجنوبية على الإطلاق. اسمع ما جاء عنها في العهد الجديد: وخرج يوناثان وطاف في عبر النهر وفي المدن، فاجتمعت لمظاهرته جميع جيوش سوريا، وقدم أشقلون فلاقاه أهل المدينة باحتفال، وانصرف من هناك إلى غزة، فأغلق أهل غزة الأبواب في وجهه فحصرها وأحرق ضواحيها بالنار ونهبها، فسأل أهل غزة يوناثان الأمان فعقدهم وأخذ أبناء رؤسائهم رهائن وأرسلهم إلى أورشليم، ثم جال في البلاد إلى دمشق. ويظهر أن هذه التدابير القاسية لم تجد نفعا، وأنها لم تكن لتلين من قناة الفلسطينيين، إذ أنه لم ينقض على ذلك يوم أو بعض يوم حتى احتلها شمعون وأراد أن يجعلها مدينة يهودية، إلا أنه لم يفلح كثيرا. اسمع أيضا ما جاء عن غزة في الإصحاح 43 43 إلى 48 من سفر المكابيين. نزل سمعان وهو أخو يوناثان الكاهن الأعظم لليهود وقائدهم على غزة، وحصرها بجيوشه، وصنع دبابات وأبناها من المدينة، وضرب أحد البروج واستولى عليه، وهجم الذين في الدبابة على المدينة، فوقع اضطراب عظيم في المدينة، وصعد الذين في المدينة مع النساء والأولاد إلى السور ممزقة ثيابهم، وصرخوا بصوت عظيم إلى سمعان يسألونه الأمان، وقالوا: لا تعاملنا بحسب مساوئنا بل بحسب رأفتك. فرق لهم سمعان وكف عن قتالهم وأخرجهم من المدينة وطهر البيوت التي كانت فيها أصنام، ثم دخلها بالتسبيح والشكر وأزال بها كل رجاسة، وأسكن هناك رجالا من المتمسكين بالشريعة وحصنها وبنى له فيها منزلا. 13. ولما اختلف الأخوان المكابيان أرسطوبولوس وهركاتس من أجل الملك، أخذ كلاهما يتقرب من القائد الروماني بومبي ويرسل إليه الهدايا ويقدم له الطاعة على أمل أن يفوز على أخيه، فاهتبل بومبي هذه الفرصة وقضى على استقلالهم عام 65 قبل الميلاد، ثم جاء إلى غزة التي كانت خاضعة للمكابيين فأعاد إليها حريتها، وبعمله هذا قضى على حرية الشعب اليهودي قضاء تاما، تلك كالحرية التي لم تدم زمنا طويلا. 14. وكذلك فعل المكابيون في زمن يوليوس قيصر، فقد قدم إليه انثباتر مستشار هركاتس جيشا ليعاضده في حربه ضد المصريين، ولما انتصر يوليوس قيصر أقامه نائبا عنه في فلسطين سنة 48 قبل الميلاد، ولكنه قتل بإعاز من هركاتس. 15. ولما تولى انثباتر أمر البلاد تصرف بها كما شاء، وأقام أولاده حكاما عليها، ومنهم هيرودوس الشهير. 16. يقول المؤرخ يوسيفوس أن أهالي قيصرية ذبحوا 20,000 من اليهود وأخلوا المدينة منهم، فثار ثائر اليهود في الأنحاء الأخرى انتقاما لإخوانهم، وازدادت نيران غضبهم عندما أراد الرومان إلحاق فلسطين بولاية الشام الرومانية، فتمردوا وقاموا ببعض الأعمال التخريبية في بعض المدن ومنها غزة، إلا أن الرومان قهروهم على يد تيتوس، وكان ذلك عام 66 بعد الميلاد. ويقول شورر مؤلف تاريخ الشعب اليهودي في زمن المسيح إنه لم يخرب يومئذ من غزة سوى قسم منها، إذ لا يعقل أن تتمكن عصابة مؤلفة من فلول اليهود من تخريب حصن متين كحصن غزة في ذلك الحين. 17. ولما كان قد حضر على اليهود دخول القدس في أواخر حكم الرومان، فقد جاءوا إلى غزة لتأدية الصلاة، وهناك من يقول إنهم كانوا يغشون أسواقها بقصد التجارة، غير أن المؤلف الإنكليزي ماير يقول في كتابه History of the City of Gaza أن اليهود كانوا في ذلك العهد يتجنبون دخول هذه المدينة بسبب مبادئ سكانها وعقائدهم الدينية، إذ كانوا في تلك الأيام لا يزالون يعبدون الأوثان. 18. ولم تقم لليهود قائمة في فلسطين بعد حادث تيتوس المتقدم ذكره، كما أنهم لم يكونوا لهم في غزة كيانا اجتماعيا مستقلا، وكل ما فعلوه بعد ذلك التاريخ أنهم كانوا يزورونها أفرادا وجماعات منفردة ولمدد قصيرة الأجل، ثم لا يلبثون أن يغادروها إلى مكان آخر. 19. وقد كان الفتح الإسلامي عهد سلم وبركة لليهود، إذ ذكر التاريخ أنه كان في غزة في القرنين 7 و8 يهود كثيرون، ولما كان القرآن قد حضر صنع الخمر وشربه، فقد احتكر اليهود هذه الصناعة في غزة خلال القرون الوسطى، وظلت تجارتها بأيديهم زمنا طويلا، حتى أنه كان لهم، أي لتجار الخمر من اليهود، مستعمرة خاصة في ميناء ميوما. 20. وفي أوائل القرن 9 عاش في غزة حاخام يهودي يدعى موسى هنقش الغزاوي، وكان هذا رئيسا للطائفة اليهودية، وقد هاجر يومئذ عدد كبير من أفراد هذه الطائفة إلى مصر فاستوطنوها، وكان رئيسهم فيها أفرايم بن سمحة الغزي. 21. وفي عام 1026 ميلادية كان يعيش في غزة شاعر يهودي يدعى يشوع بربناتان، وقد ألف هذا كتابا رثى فيه ابنه الذي لاقى حتفه في غزة، ويظهر أنه كان عضوا في محكمة كنائسية شرعية يهودية، بدليل أنهم عثروا على كتاب في مصر موقع من قبله بصفته عضوا في محكمة، وقد بعث بكتابه هذا إلى الجمعية اليهودية في مصر، جاء فيه أن عددا كبيرا من يهود غزة رحلوا إلى مصر، وتألفت جمعية كبيرة لليهود هناك رئيسها إفرايم بن شماريا الغزي، وقد جاء في الكتاب المذكور أيضا أن حاكم غزة مستبد وأن الغزيين هربوا من ظلمه، وفيه بيان للأسباب التي حدت بالناس ولا سيما اليهود لمغادرة غزة. 22. وقد مر من غزة عام 1216 ميلادية الشاعر اليهودي المشهور يهوداء الحريزي. 23. قال الكاتب اليهودي والنائي إنه كان في القرن الرابع عشر في غزة طائفة يهودية، وإن هذه الطائفة هي التي اكتشفت منزل شمشون الذي هدم. 24. وفي عام 1481 زار غزة الحاخام ميشولام، فقال عنها إن فيها خبزا ونبيذا جيدا، وإن اليهود فقط هم الذين يصنعون النبيذ، وإن فيها 60 عائلة يهودية وكنيسا صغيرا ولكنه جميل للغاية. صورة لمدينة غزة عام 1598. 25. وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر أيضا كان في غزة طائفة يهودية، وكان أكثر أفراد هذه الطائفة يشتغلون بالصناعة والتجارة، وكانت تجارتهم مع مصر، وهناك في إيطاليا صورة لغزة رسمها باليد رسام يهودي عام 1598، وقد كتب عليها هذه الكلمات: غزة بلد شمشون مدينة جميلة. ويظهر أن فئة قليلة من هذه الطائفة كانت يومئذ تحترف الزراعة، بدليل أن رجالها سألوا الحاخام الأكبر قائلين: أيجب علينا أن ندفع ضريبة الأراضي؟ 26. وقد مر من غزة عام 1660 ميم شبطايت سيفي في طريقه من مصر، ورافقه في رحلته تلك ناثان النبي الغزي الذي كان من أخلص تلاميذه، وقد اتخذها شبطاي بعد ذلك مركزا للدعاية التي كان يقوم بها. 27. وعندما احتل نابليون غزة عام 1799 ميلادية غادرها الشطر الأكبر من اليهود الذين كانوا فيها، حتى أنه لم يبق واحد منهم في عام 1811، وظل كنيسهم مهجورا ينعق فوقه وفوق المقبرة اليهودية بوم الخراب. 28. ولما احتل إبراهيم باشا غزة عام 1831 ميلادية أمر بأن يبنى سور عسقلان من أنقاض الكنيس اليهودي المتقدم ذكره. 29. وفي عام 1880 ميلادية ابتدأ اليهود يقطنون غزة من جديد. 30. ولما زارها الحاخام يحيى إل بريل عام 1882 ميلادية وجد فيها يهودا تجارا، وكان أكثرهم يتعاطون تجارة الحنظل فيصنعون من جذوره الأدوية ويصدرونها للخارج، وقد زار هذا حارة اليهود ورأى على بعض الأبواب الكلمات العشر وفوقها كلمة شداي إشارة إلى الله، ورأى جماعة من الكاثوليك يبنون كنيسة لهم حيث كان الكنيس اليهودي المتهدم مبنيا من قبل، وقد قرأ على حجر من الحجارة التي رفعها العمال عند حفرهم أساس تلك الكنيسة الكلمات التالية مكتوبة باللغة العبرية: ليرسلني الإله الذي أنقذني من كل سوء إلى أورشليم. وهناك حجر آخر وجدوه في غزة من بقايا هذا الكنيس، صورة لحجر من بقايا كنيس يهودي. 31. وقد كان في غزة عند الانقلاب العثماني وإعلان الدستور عام 1908 ميلادية 160 يهوديا، 30 منهم كانوا من السفارديم. 32. واستوطن غزة عدد قليل من العائلات اليهودية قبيل الحرب الكبرى من 1914 إلى 1918، وكان فيها 30 عائلة يهودية ومدرسة وكنيس وحمام، وكان يطلق على شارع البحر السبتية، وكانت حارة من حارة غزة بأسرها تسمى حارة اليهود. 33. وقصار القول، كان اليهود يعيشون والعرب في حارة غزة جنبا إلى جنب، إلى أن وضع ثيودور هرتزل الفكرة الصهيونية وأسس الجمعية الصهيونية سنة 1897، وأصدر اللورد بيلفور وزير الخارجية البريطانية وعده المشهور، فقال في كتاب أرسله إلى اللورد روتشيلد بتاريخ 2 تشرين 2 سنة 1917 ما يأتي: عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك بأن حكومة جلالته تنظر بعين الرضا إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وتبذل الجهود في سبيل ذلك على ألا يجري شيء يضر بالحقوق الدينية والمدنية لغير اليهود في فلسطين، أو يضر بما لليهود من الحقوق والمقام السياسي في غيرها من البلدان. عندئذ أخذ العرب ينظرون إليهم نظرة بغض وازدراء، وراحوا يفكرون في التخلص منهم ومن وعد بيلفور، وقامت في البلاد الفلسطينية ثورات عديدة ضد اليهود وضد الانتداب، واشتركت غزة في جميع هذه الثورات بقدر ما سمحت به ظروفها الخاصة. ولقد تحرج موقف اليهود في غزة بسبب ثورة عام 1929 فغادروها، وعلى قول أن الحكومة أرغمتهم على مغادرتها، وكان فيها يومئذ 60 عائلة يهودية، فغادروها فعلا وبحراسة الجند، ولم يرجع إليها منهم أحد بعد ذلك التاريخ. صورة لثيودور هرتزل وصورة أخرى للورد بيلفور. غزة في عهد الآشوريين. استولى الآشوريون على غزة في عهد ملكهم تيغلات بلازر الأول، وكان ذلك في سنة 734 قبل الميلاد، وكانوا يسمونها يومئذ عزاتو، وقد ضربوا عليها الجزية فتحالفت مع مصر ضدهم، فعاد فرعون إليها، ثم جاءها سرجون بجيوشه الجرارة فأخضعها، وأسر ملكها حانون عام 720 قبل الميلاد لأنه طلب حماية الفراعنة. وسرجون هذا هو الذي نقل أصنام غزة ووطد سلطة الآشوريين فيها، فأخذت تدفع الجزية بانتظام واستمرار إلى آشور، وسميت غزة على عهده مارنا أو سيدنا، وظلت راضخة لسلطة الآشوريين في عهد ولده سنخريب عام 705 قبل الميلاد، ثم في عهد ولده أسرحدون عام 674 قبل الميلاد، ثم في عهد حفيده آشور بنيبال عام 651 قبل الميلاد، وظلت كذلك حتى عام 609 قبل الميلاد، حيث جاء إليها نيخو الثاني وأعادها إلى حظيرة المملكة المصرية بقوة السلاح. وبعد أن أخضع نيخو غزة سار نحو الشمال بجيش جرار، وفاجأ الأشوريين عند الفرات قبل أن يتهيأ هؤلاء ويستعدوا لمقاومته. وبعبارة أفصح، كان الأشوريون يومئذ من الضعف والانحلال على حال لم تمكنهم من مقاومة المصريين، فانسحبوا من أمامه، ولما لم يجدهم رجع إلى مصر بعد أن احتل جميع سوريا وفلسطين وفرض عليهم الجزية، ولكنه بعد برهة قصيرة اضطر أن يتخلى عن فلسطين وسوريا معا، فانسحب منهما بالمرة ودخلت هذه البلاد تحت حكم البابليين. 2. لم يكن الآشوريون يرمون إلى احتلال غزة نفسها، بل كانوا يطمحون إلى ما وراءها من البلاد كمصر وليبيا والحبشة والبلاد الواقعة في حوض البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ولذلك كان لهم دوما جيش كبير، وكان جيشهم هذا دوما على أهبة النزال والنضال، وكان مدربا ومسلحا بأدوات مصنوعة من الحديد، وكان رجاله مزودين بالسيوف والنبال والتروس والأقواس والرماح، وكانت لهم مركبات خفيفة يجر الواحدة منها حصانان، وكانوا يستعملون هذه المركبات في ميادين القتال، وكانت لهم وسائل نقل منظمة، وكانوا يستعملون أجهزة متينة ومعدات متقنة للحصار كالسلالم والمنجنيقات وغير ذلك من الأدوات التي تسهل لهم دك الأسوار واختراق الحصون، ولذلك كان الرعب والفزع يسبقهم في حروبهم. 3. ولقد فاق الآشوريون البابليين والمصريين من حيث التنظيم الإداري، فقد سنوا الأنظمة المتقنة للبلاد التي احتلوها، وكانوا يضيقون نطاق الولايات مخافة أن تتقوى الواحدة فتنفصل عنهم، وكانوا حين نشوب ثورة في إحدى هذه الولايات يعزلون أميرها الوطني وينصبون مكانه واحدا منهم، وكان من واجبات هذا الحاكم أن يحفظ النظام ويرسل التقارير عن حالة مقاطعته إلى الحكومة المركزية، وأن يجمع الضرائب ويرسلها إلى العاصمة بعد أن يبقي منها مقداراً يحتاج إليه في إدارة البلاد التي جمعت منها، ولم يهتموا بترقية الشؤون الصناعية والتجارية، وكان كل اهتمامهم معطوفاً نحو سلب هذه البلاد وجمع ما فيها من ذهب وفضة وأمتعة نفيسة. غزة وبابل. إن أول من اكتسح هذه البلاد من ملوك بابل هو سرجون الأكاري، ثم ابنه نارامسين، وهما من أصل سامي، ولكن حكم هذين الملكين لم يعمر طويلا، إذ لم يكن المصريون ليتركوا لهما مجالا للراحة. 2. ولما تضعضع الحكم الفرعوني في البلاد على عهد نيخو الثاني عام 609 قبل الميلاد، اقتسم خصومه البلاد التي كان قد احتلها، فكانت سوريا من حق نابوبولسر ملك بابل، ولما كان هذا من الشيخوخة بدرجة لا يستطيع معها الحرب، جاء ابنه نبوخذرزر فتولى الأمر، وقامت بينه وبين فرعون مصر نيخو الثاني عند الفرات معارك دامية عام 605 قبل الميلاد، فتغلب البابليون وقهروا المصريين، وكان نصر البابليين هذا قويا بدرجة أن نيخو لم يحاول الاشتباك معهم في حرب مرة أخرى، وتخلى المصريون عن سوريا وفلسطين معا، فدخلت هذه تحت الحكم البابلي. 3. أراد نبوخذرزر أن يوطد أركان حكمه في فلسطين، فلم يجد ثمة وسيلة لذلك سوى سبي اليهود، فسباهم وأقصاهم عنها إلى العراق، ثم هبط غزة عام 568 قبل الميلاد، وأخذ يستعد لمهاجمة مصر، إلا أنه على ما يظهر أحس بالشيخوخة فانسحب إلى بابل قبل أن ينال بغيته، فانتدب ابنه بختنصر ليقوم بإكمال هذه المهمة، وأمده بجيش كبير، بيد أن الأب مات قبل أن يبلغ الابن غايته، فاضطر هذا أن يسرع في الرجوع إلى بابل على أمل أن يعود لإتمام مهمته في فرصة أخرى، ولقد أعاد الكرة فاحتل هذه البلاد، واحتل غزة في طريقه إلى مصر، ثم احتل مصر وقتل ملكها، وبعد أن أقام عليها عاملا من أمرائه عاد إلى بلاده. 4. وبعد وفاة بختنصر خلفه في الحكم آم المردوق عام 561 قبل الميلاد، لكنه خلع بعد سنة، فتسلم زمام الملك من بعده نرجال شاروزر، وظل هذا متربعا في دست الحكم حتى عام 556 قبل الميلاد، فخلفه ابنه بضعة أيام فقط، ثم ارتقى العرش البابلي نابونيد، وكان هذا العرش يضم يومئذ تحت جناحه العراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين إلى التخوم المصرية في غزة، ولكن الفرس داهموه بقيادة ملكهم كورش الفارسي وقضوا عليه وعلى إمبراطوريته. 5. لم يرتقي عرش بابل بعد حمورابي حاكم مثل نبوخذرزر، إذ لم تلهه حروبه مع المصريين وانتصاراته على الأمم المجاورة لبلاده عن واجبه من حيث العمران، فقد فتح الشوارع وأنشأ القصور وشجع العلوم ولسيما علم الفلك ونشر التجارة والصناعة، ولو لم يكن له من فضل سوى الجنائن المعلقة التي تعد من عجائب الدنيا السبع لكفى. 6. لم تكن فلسطين مستعمرة بابلية بكل ما في كلمة الاستعمار من معنى، بل كانت مستقلة استقلالا داخليا تدفع ما عليها من ضرائب لبابل، ثم تدير نفسها بنفسها كيف تشاء، ولم يدم الحكم البابلي في هذه البلاد سوى بضع مئات من السنين، وكان من آثاره أن ازدادت العوامل التجارية والاقتصادية مع بابل، وانتشرت الكتابة المسمارية والبابلية، وشاعت اللغة البابلية في السياسة والتجارة، حتى أن المراسلات التي وجدت على ألواح تل العمارنة بمصر كتبت باللغة البابلية، وأما اللغة التي كانت دارجة بين سكان البلاد فقد كانت الكنعانية. 7. ولقد كانت غزة في عهد السيطرة البابلية مدينة كبيرة، غير أنها ما كانت يومئذ لتلعب دورا كبيرا كالدور الذي لعبته فيما بعد في السياسة الدولية، وقد ذكرها المؤرخان هيبكاتيوس وهيرودوتس فقالا عنها إنها مدينة كبيرة، تلك كانت حالها قبل أن يحتلها الفرس. غزة في عهد الفرس. استولى الفرس على فلسطين عام 538 قبل الميلاد، وأما غزة نفسها فقد احتلوها عام 525 قبل الميلاد، وذلك في عهد ملكهم قمبيز عندما سار هذا على رأس جحافله الجرارة لفتح مصر. لم يرحب الغزيون بالفرس بادئ ذي بدء، بل قاوموهم أشد مقاومة، ولكن هذه المقاومة لم تدم طويلا فاضطروا إلى الخضوع، ثم ائتلفوا مع الفرس ائتلافا عجيبا حتى أنهم حاربوا والفرس معا جنبا إلى جنب الفاتح المقدوني العظيم الإسكندر عندما احتل هذا غزة عام 332 قبل الميلاد وانتزعها من يد الفرس. 2- وعندما احتل الفرس غزة اتخذوها مركزا حربيا لحركات جيوشهم التي أعدوها لفتح مصر، ويقال إن لقب الثروة والغنى الذي أطلق على غزة يومئذ ناشئ عن العقيدة السائدة بأن ملك الفرس قمبيز دفن ثروته فيها. 3- قبل أن يغادر قمبيز غزة ويأمر جيشه بالزحف إلى مصر ليمتلك وادي النيل، وطد صلاته مع الغزيين، ثم عقد تحالفا مع رؤساء القبائل البدوية الضاربة خيامها على الطريق ليمدوه بالماء الذي يحتاج إليه، وبهذا تم له عبور البادية وافتتاح مصر. 4- وقد تولى الملك بعده داريوس الأول عام 513 قبل الميلاد، فقام هذا بإجراء تشكيلات إدارية جديدة في الممالك والبلاد التي افتتحها، وجعل فلسطين الخامسة بين هذه الممالك، وكانت غزة يومئذ عامرة ومزدهرة، فجعلها ذات إدارة مستقلة. 5- واصل العرب ارتيادهم لغزة في عهد الفرس كما كانوا يفعلون من قبل، وثابروا على رحلة الصيف التي اعتادوها وتجارتهم التي ألفوها منذ السنين وأحقاب، وكانت غزة لا تزال تعتبر في نظرهم مركزا تجاريا هاما يربط جزيرة العرب ببر الشام وشواطئ البحر الأبيض المتوسط، ودامت الحال على هذا المنوال حتى تعربت غزة وأصبح المؤرخون يعتبرون الغزيين عربا أقحاحا. إن زحف العرب المستمر من جهة وثورة الفينيقيين من جهة أخرى جعلت الفرس يفكرون في تقوية حاميتهم المرابطة في غزة، فبنوا فيها قشلاقا وكانوا يسمونها يومئذ هزاتو، وكانت غزة في عهدهم مركزا من المراكز الهامة لتجارة البخور. 6- ليس ثمة أي دليل على أن غزة أو أي مدينة من المدن الفلسطينية الأخرى قد اشتركت في الثورة التي اضطرمت نارها ضد الفرس في سوريا عام 445 قبل الميلاد، وفي قبرص واليهودية وفينيقيا عام 353 قبل الميلاد، إلا أنها على ما يظهر من روايات بعض المؤرخين كانت تعطف على تلك الثورة، وكانت البلاد الثائرة تحسب لها حسابا وترضى أن تحتفظ بحيادها. 7- ذكرت غزة في فتوحات أرتاكسركس الأول عام 466 قبل الميلاد وداريوس الثاني عام 464 قبل الميلاد، وقد ظلت مخلصة لحكامها الفرس خلال حروبهم مع المقدونيين، حتى أن الإسكندر المقدوني عندما حاصرها عام 332 قبل الميلاد قاومته وجنده شهرين كاملين، وقد كان المدافعون عنها يومئذ مزيجا من عرب وفرس. 8- كان قائد الحامية التي تولت الدفاع عن غزة في حرب الإسكندر باتس أحد قادة الفرس المشهورين، وكان شجاعا، فعهد إليه ملك الفرس يومئذ داريوس الثالث بالدفاع عن غزة، فاستعد هذا لحصار طويل وسلح الغزيين وحشد في غزة كميات كبيرة من الذخائر والمؤن وعمر سورها، وقد كانت محاطة بسور مرتفع لا تؤثر فيه المنجنيقات وآلات الحصار، حتى أن مهندسي الإسكندر أنفسهم اعترفوا بعجز منجنيقاتهم عن تخريبه، ولقد كان القسم الجنوبي للسور ضعيفا فاختاره الإسكندر نقطة مؤاتية لبدء الهجوم الذي أعده، وقد شيد بالقرب منه برجا كبيرا أعلى من السور، فوضع عليه آلات الحصار، وأخذ يرمي غزة منه بالمنجنيق. ولكن الفرس وحلفاءهم العرب المدافعين عن المدينة لم ييأسوا، بل قاموا بهجمات معاكسة وضيقوا الخناق على المقدونيين وعلى مهندسيهم. ويقال أن حربة من حراب الغزيين اخترقت درع الإسكندر فجرحته في كتفه وعلى قول في ركبته، فانسحب المقدونيون ولم يفطن قائد حامية غزة إلى أن انسحابهم هذا كان خدعة حربية. وقد استحضر المقدونيون من صور عددا من آلات الحرب فاستعملوها، وقد أتموا البرج الذي أنشأوه حول المدينة، ثم قاموا بأربع هجمات متتالية، فتمكنوا أولا من هدم جانب من السور، ثم احتلوا المدينة بأكملها. وكان الفاتح المقدوني الكبير على جانب عظيم من الغضب يوم فتح غزة، ولا سيما لما أصابه من جرح أثناء الحصار، فلم يكد يدخلها ظافرا حتى أعمل سيفه في حاميتها أولا فذبحها عن بكرة أبيها، وكأن هذا لم يشف منه الغليل، فقد انتقم لنفسه من السكان، فقتل منهم خلقا كثيرا، وباع النساء والأولاد في السوق بيع العبيد. وقد ذكر المؤرخون أنه قتل أثناء حصار غزة من الفرس والعرب 10,000 رجل جلهم من العرب، ولقد شنع الإسكندر في جسم باتس قائد الحامية تشنيعا فظيعا، ثم طعنه بالرمح فخر صريعا. 9. لم نعثر فيما عثرنا عليه من أطلال وآثار في هذه البلاد على أثر للفرس إلا الجور والهرابات التي حفروها في بطن الأرض، وإنك لتجد أينما سرت وحيثما حللت عددا من هذه الجور التي وإن كانت محفورة في بطن الأرض إلا أنها متقنة الوضع محكمة البناء، والمظنون أنهم كانوا يستعملونها كصهاريج لجمع الماء ومطامير لخزن الحبوب. وأما من حيث السكان فإن لم نعثر رغم البحث الطويل على جماعة من السكان أو أسرة من الأسر التي تعيش في غزة أو حولها من بقايا الفرس، إلا في قرية جباليا الواقعة على مسافة ميلين من غزة للشمال، فإن أكثر سكان هذه القرية إن لم يكونوا كلهم من بقايا الفرس يدلك على ذلك سحنهم وتركيب أجسامهم، ولا سيما لهجتهم أثناء الكلام، إنهم وإن كانوا يتكلمون اللغة العربية إلا أنهم يمطون الكلام بشكل لا يدع مجالا للريب بأنهم من أصل فارسي. غزة في عهد اليونان. صورة للفاتح المقدوني الكبير الإسكندر. قلنا في ختام فصل الفرس إن الفاتح المقدوني العظيم إسكندر الكبير استولى على غزة عام 332 قبل الميلاد بعد حصار طويل، وإن حاميتها كانت مزيجا من العرب والفرس، وإنه قتل في ذلك الحصار 10,000 رجل جلهم من العرب. 2. اختلفت الآراء في مدة هذا الحصار، فمن قائل أنه دام شهرين، ومن قائل 4 شهور، ويظهر أن هذا الاختلاف في الرأي ناشئ عن الحقيقة التالية: بدأ الإسكندر حصاره في شهر أغسطس من تلك السنة 332 قبل الميلاد، ولكنه انسحب في شهري أيلول وتشرين أول، إما بسبب الحر الشديد أو لأجل استكمال وسائل الحصار، ثم عاد فضيق الخناق عليها في شهر تشرين الثاني، وقد جاءها يومئذ من الناحية الجنوبية الغربية فاستولى عليها. ويعتقد السير فليندرز بيتري أن الركام الكائن تحت المقبرة من تلك الناحية وحولها هو من بقايا غزة في ذلك العهد، وأن شظايا الفخار المبعثرة هناك هي من بقايا ذلك العهد أيضا. 3. كانت غزة يومئذ تحت رعاية وال أقامه فيها ملك الفرس داريوس واسمه باتس، وكان باتس هذا خصما عنيدا فلم يشأ أن يسلم المدينة لخصمه بل حصنها فحاصرها الإسكندر، إلا أنه لم ينل منها في بادئ الأمر شيئا فغضب لذلك غضبا شديدا، وازداد غضبه عندما جرح من حربة أصابته أثناء الحصار في كتفه، وعلى قول إنه أصابه سهم في صدره فاخترق الدرع وجرحه جرحا بليغا، فتألم ألما شديدا، ولذلك عندما حمل عليها حملته الأخيرة وافتتحها فتك فيها وفي سكانها فتكا ذريعا وباعهم بالسوق بيع العبيد. وأما باتس فقد لاقى منه ومن تعذيبه الأهوال، مع أن الإسكندر كان قبل حصار غزة معجبا به وبإخلاصه لمولاه، ويظهر أن السنتين اللتين قضاهما والأهوال التي لاقاها في الحروب جعلت قلبه كأنه قد من صخر، فقال له عندما رآه لأول مرة بلهجة القائد المنتصر: إنك لن تموت الميتة التي ترغب فيها، بل ستعذب على أشنع وجه يعرفه الانتقام، وستذوق الألم الشديد. ولكن باتس لم يعبأ بهذا الوعيد، كما أنه لم ينبس ببنت شفة، بل أخذ ينظر إليه نظرات تدل على الشجاعة والأنفة ورباطة الجأش، فأمر الإسكندر قواده بأن يثقبوا قدميه ففعلوا، ثم أدخلوا في الثقبين حبلا ربطوه بعربة، وأخذوا يجرونه من شارع إلى شارع، ويطوفون به أحياء المدينة حتى فاضت روحه. 4. كانت غزة يومئذ أعظم مدينة في سوريا على الإطلاق، وقد وصفها مؤرخو اليونان بالمدينة العظيمة، وإن عظمتها هذه ترجع إلى الطيب واللبان من جهة، ووقوعها على طرق التجارة والمواصلات من جهة أخرى، أي أن غزة كانت في ذلك الحين مدينة ذات أهمية من جهات عديدة، زراعية وتجارية وحربية. ولما فتحها الإسكندر وجد في دورها ومخازنها كميات هائلة من الذخائر والمؤن، ووجد فيها أيضا كنوزا عظيمة وحلى ومجوهرات لا تقدر بثمن، ووجد فيها كميات كبيرة من الطيب واللبان والمرو والبخور وما إلى ذلك من المواد الغالية الثمن، فغنمها كلها، وأرسل قسما كبيرا من غنائمه هدية إلى أصدقائه الكثيرين، ومنهم أولمبياس وكليوباترا، وإلى أستاذه ومهذبه ليونايدس الذي كان قبل فتح غزة يؤنبه كلما رآه يسرف في استعمال الطيب والبخور. ولما تلقى هديته الثمينة أرسل إليه كتابا يشكره فيه شكرا جزيلا، وينصحه في نفس الوقت أن يبذل كل ما في وسعه ليظل مسيطرا على بلاد خصبة ذات نتاج قيم كاللبان الذي أرسله له. 5. أدرك الإسكندر قيمة غزة الحربية والتجارية بعد فتحها، فاهتم بها أكثر من اهتمامه قبل فتحها، وبعد أن كان غاضبا على سكانها عاد فعفى عنهم وعن الذين هربوا من وجهه منهم، وأمر ببناء مساكنهم التي تهدمت أثناء الحرب وإعادتها إلى سالف عزها، ثم أحضر على حسب عادة من اليونان وآسيا الصغرى عددا كبيرا من اليونانيين ليسكنوها، كما أحضر إليها عددا آخر من سكان القرى المجاورة، وسعى لمزج بعضهم بالبعض الآخر. وكان من عادة الإسكندر أنه إذا امتلك بلدا جعل عليها عمالا من أصحابه وأرفقهم بعدد كاف من الجند. وبهذه الوسيلة ازداد التعامل بين غزة وبلاد اليونان، ذلك التعامل الذي كان نشيطا أثناء الفتح الفارسي أيضا. وأصبحت غزة مركزا من أهم المراكز في الشرق لثقافة يونانية مزدهرة، واقتبس سكان غزة وباقي المدن الفلسطينية الأخرى الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية، فحلت هذه محل الثقافة السامية والفلسفة السامية، وراجت بين سكان غزة النقود المسكوكة باسم الإسكندر. صورة لعملة الإسكندر. 6. ولما هلك الإسكندر عام 323 قبل الميلاد، قام قواده يقتتلون من أجل امتلاك فلسطين والسيطرة عليها، وكان كل واحد منهم مدركا لأهميتها الحربية والاقتصادية، وما كان ولده لأوميدون يضع يده عليها حتى جاءه سوتر بطليموس الأول من مصر فضبطها منه واحتل غزة، وكان ذلك في عام 320 قبل الميلاد. صورة لسوتر بطليموس الأول. 7. وفي سنة 315 قبل الميلاد أخذ أنتيغونوس هذه البلاد من يد بطليموس، لأنه كان يعتبر نفسه الوارث الوحيد للإسكندر، وفي ربيع عام 312 قبل الميلاد التقى الفريقان المتخاصمان بطليموس وأنتيغونوس بجيشيهما في غزة، وهنا في غزة تقرر مصير مصر وسوريا معا. في الجهة الواحدة مصر كان بطليموس ومعه قوة كبيرة من المقدونيين واليونانيين وعدد من السكان الأصليين، قسم منهم مسلح وقسم غير مسلح، وفي الجهة الأخرى سوريا ديمتريوس ابن أنتيغونوس ومعه قوة كبيرة من الجند وعدد من الفيلة. وكان الجانب المصري قويا بدرجة أنه استطاع أن يتغلب على خصمه رغم وجود الفيلة في صفوفه، فكان النصر حليفه. وغادر ديمتريوس غزة هاربا نحو الشمال بعد أن خسر في هذه المعركة ما يقرب من 8000 جندي. إن معركة غزة هذه جديرة بالذكر والتدوين، لأن القائد المقدوني الذي كان يقود جيش بطليموس وهو الجنرال سيلوقس أخذ منذ تاريخ تلك المعركة يدون وقائعه وانتصاراته، فرح تدوينه هذا تاريخا جديدا دعي فيما بعد بالتاريخ السلوقي أو اليوناني، وسنأتي على ذكر هذا التاريخ بالتفصيل في مكان آخر من كتابنا هذا. 8. ثم عاد أنتيغونوس وولده ديمتريوس في خريف السنة نفسها فأخرجوا بطليموس منها، ولكنه قبل أن يغادرها ويغادر المدن الأخرى التي كان قد امتلكها بحكم السيف مثل عكا ويافا خرب حصونها. وفي عام 311 قبل الميلاد عقد الصلح بين الفريقين، فأصبح أنتيغونوس سيد غزة وسيد البلاد الساحلية كلها حتى مصر. 9. ثم جرت حروب عديدة بين مصر وسوريا وبالأحرى بين البطالسة والسلوقيين، كانت نتيجتها أن أصبحت غزة والبلاد الفلسطينية الأخرى بلادا مستقلة تابعة للبطالسة في مصر. 10. عرف البطالسة بمراعاة أهل البلاد وعدم التدخل في عاداتهم وتقاليدهم، غير أنهم أثقلوا كاهلهم بالضرائب. ومما هو جدير بالذكر عن غزة في عهدهم أن بطليموس انتدب رجلا يهوديا يدعى يوسف ابن طوبياس مديرا للمال ورئيسا للجباء في سوريا والبلاد الفينيقية، وخوله بناء على طلبه سلطة واسعة وأرفقه بألفي جندي مستأجر لهذه الغاية ليتمكن من تحصيل الضرائب بالقوة عند اللزوم، فأصبح مدير المال هذا هو الحاكم الفعلي المسيطر على جميع بلاد فلسطين، وظل كذلك مدة من 222 إلى 206 قبل الميلاد. ذاق الناس خلالها مر العيش، إذ أنه جمع الضرائب بالقوة من جميع البلاد دون أن يجد أي مقاومة إلا في غزة، فقد لاقى مقاومة شديدة، وكان سكانها يومئذ مزيجا من العرب واليونانيين، فاتحد هؤلاء في العمل وأجمعوا على كرهه وأمطروه بوابل من الشتم والأذى، فأمر يوسف بقطع رؤوس عدد كبير من أغنيائهم وزعمائهم وصادر أموالهم وأملاكهم باسم الملك. 11. لم ينازع البطالسة منازع حتى عام 219 قبل الميلاد، عندما جاء ماغنوس أنتيوخوس الثالث من سوريا ليحاربهم، فاحتل هذا غزة وحصنها تحصينا منيعا واتخذها مقرا لحركاته الحربية ضد مصر، فجرت معارك دامية بين الفريقين أنتيوخوس وبطليموس عند رفح، وكان ذلك عام 217 قبل الميلاد، وكان النصر في هذه المعركة حليف بطليموس فاستولى على غزة والبلاد الفلسطينية كلها. 12. وفي عام 201 قبل الميلاد أعاد أنتيوخوس الثالث الكرة فقام يسعى لغزو مصر، ولم يلق أي مقاومة في سوريا وفلسطين إلى أن اقترب من غزة فصدته هذه وقاومته مقاومة عنيفة، ولم يستطع الاستيلاء عليها إلا بعد حصار طويل. 13. وقد حاول المصريون بعد ذلك بعام واحد أن يستردوا ما فقدوه في العام الذي قبله، ونالوا بعض النجاح واستولوا على غزة وعلى الشطر الأكبر من فلسطين، إلا أنهم بعد حين عام 198 قبل الميلاد أصيبوا بالفشل، فاضطروا لأن يغادروا هذه البلاد بعد أن قطعوا كل أمل فيها، وأصبحت منذ ذلك التاريخ تابعة لدولة السلوقيين في سوريا. 14. ولقد زوج أنتيوخوس بنته كليوباترا إلى ولي عهد المملكة المصرية، وكان يرمي من وراء هذا الزواج إلى تمهيد السبيل لعهد سلمي ثابت، وكهدية لها في عرسها أعطاها القسم الجنوبي من سوريا، وكانت غزة أثمن قسم من هذه الهدية. 15. وبعد وفاة كليوباترا قام أخوها إبيفانوس أنتيوخوس الرابع الذي كان متربعا فوق عرش سوريا يسعى لاسترداد هذه البلاد من مصر وإرجاعها إلى المملكة السورية، فحارب المصريين فعلا في جنوب غزة وتغلب عليهم، وأصبحت البلاد كلها مصر وسوريا خاضعة له. ولما خلى للسلوقيين الجو وصفى لهم الأمر، أخذوا يفكرون في توطيد دعائم ملكهم، وكان هدفهم يومئذ إدخال الحضارة اليونانية للبلاد، فنجحوا في هذا المضمار إلى حد كبير، حتى أنهم في عهد أنتيوخوس الرابع هذا عام 174 إلى 164 قبل الميلاد، أكره اليهود على أن يتركوا دينهم وأن يعتنقوا الديانة اليونانية، وعهدوا بتنفيذ هذه السياسة إلى حكام منهم عرفوا بالشدة والبطش، فأدى ذلك إلى ثورة المكابيين التي أتينا على ذكرها في غير هذا المكان. 16. وقد اضطر أنتيوخوس الرابع بعد فترة قصيرة من الزمن للانسحاب من مصر يوم استولى على الملك بطليموس في سقون. 17. ظل النزاع قائما بين أحفاد الإسكندر، لا يكاد فريق منهم يستولي على البلاد فترة قصيرة من الزمن حتى يأتي الآخر فينتزعها منه، ودامت الحال على هذا المنوال إلى أن جاء الأنباط وأخذوها منهم، ثم جاء الرومان وضموها إلى إمبراطوريتهم المترامية الأطراف. 18. وقبل أن نختم هذا الفصل، نرى لزاما علينا أن نقول كلمة في الطابع الذي تركه عصر اليونان في هذه البلاد والآثار القديمة التي وجدت فيها ولها صلة بذلك العصر. أما مميزات عصر اليونان في هذه البلاد فهي: ألف، ظهور العنصر اليوناني وانتشاره في جميع أنحاء البلاد بكثرة تلفت الأنظار، حتى أنهم امتزجوا بسكان البلاد الأصليين وناسبوهم. ب. انتشار اللغة اليونانية انتشارا أصبحت معه لغة البلاد الرسمية ولغة العلم والمدارس، وأما اللغة التي كان يستعملها أهل البلاد الأصليين فقد كانت يومئذ اللغة الآرامية. جيم، اقتباس أهل البلاد الصناعات اليونانية ولا سيما صناعة الفسيفساء التي انتشرت بكثرة في الأبنية، سواء أكانت هذه في المدن أم في القرى. دال، انتشار الحضارة اليونانية والثقافة اليونانية، فقد أسس اليونان المدارس وبذلوا كل ما في وسعهم لينشروا عن هذه الطريقة آدابهم وأفكارهم ومبادئهم وتقاليدهم حتى ومعتقداتهم الدينية، وقد ظلت مدارس غزة محتفظة بشهرتها أجيالا طوالة، حتى أنها كانت في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد ممتازة في تعليم الفلسفة والبلاغة، وقال بعضهم إن طلاب المدارس في القرن الخامس للميلاد كانوا يتركون مدارسهم في أثينا ويأتون إلى غزة ليتموا تحصيلهم في مدارسها، كما وأن الفرس كانوا يستعيرون أساتذتهم من مدارس غزة ومعاهدها، وقد أنجبت هذه المعاهد عددا كبيرا من الفلاسفة ومشاهير العلماء. ها، إنشاء مرفأ ميوما على شاطئ البحر بالقرب من غزة، فقد أنشئ هذا المرفأ في عهد اليونان واتسع نطاقه وأنشئت حوله المباني الجميلة ودور السكن، حتى غدا بحد ذاته مدينة مستقلة يحيط بها سور كبير. واو، وقصار القول إن عصر اليونان في غزة كان عصرها الذهبي، وكان الناس يومئذ يسمونها غزة المقدسة وغزة المستقلة وغزة المضيئة وغزة العظيمة، وفي الحقيقة كانت يومئذ أكبر مدن سوريا على الإطلاق. 19. يقول الأستاذ كليرمان جانو في كتابه الأبحاث الأثرية بفلسطين: إن غزة أغنى المدن الفلسطينية بآثارها القديمة وكتاباتها المنقوشة على الحجارة والأعمدة والجدران وفي كل مكان، وإن هنالك مجالا للدرس أمام كل من شاء التوسع في هذا البحث، وليس ثمة أي ضرورة للحفر والتنقيب، بل إن نظرة بسيطة على بيوت غزة ومنازلها لتدلك على مبلغ هذا القول من الصحة. ومما رآه الأستاذ جانو في غزة عام 1870 تمثال صغير من الذهب الخالص في صورة إنسان، تدل ملامحه على أنه ملك أو شخص ذو اعتبار، أو ملك مؤله جالس على عرشه وعلى رأسه خوذة على غرار الخوذ المصرية، وفي عنقه قلادة ذات صفين، ويداه موضوعتان على ركبتيه، وفي ظهر الصورة حلقة يظهر أنها صنعت خصيصا للتعليق. وأن هذا التمثال الذي لا يزيد طوله عن 25 سنتيمترا وجده عند صائغ من صاغة غزة، إلا أنه لم يقدر على شرائه لقلة ما في يده من دراهم. وقد سمع مؤخرا أن الميسيو دوسولسي اشتراه باسم متحف اللوفر بفرنسا. وفي دار سليمان ظريفة عثر على قطعة من المرمر منقوشة نقشا جميلا، وهي معرقة بعروق خضراء طولها 58 سنتيمترا، وهي بشكل حيوان وهمي كالحيوين الخيالية التي جاء ذكرها في أساطير اليونان. وهذا المخلوق العجيب قائم على عمود قصير لا يمسه منه سوى مخالبه الخلفية، ويقال إن هذه القطعة الأثرية وجدت في الأصل في خربة واقعة على بعد ساعتين من تل المنطار إلى الشرق. وعثر على مرآة من البرونز في شكل علبة مسطحة مستديرة الشكل، قطرها 15 سنتيمترا، وهي مزدانة بدوائر مستديرة ذات قرصين، الواحد منهما متداخل بالآخر، ولها حلقة تساعد على حملها. وعثر على شاطئ البحر بين الرمال وبالقرب من بناء المحجر الصحي على مكان مستدير مبني من حجارة مربعة الشكل ومحكمة الصنع، وفي هذا المكان تابوت صغير وحوض لجمع الماء، وهذا التابوت والحوض مصنوعان من صخر كلسي ممزوج بالصدف والرمل المتكتل، ومساحة التابوت متر طولا وأربعون سنتيمترا عرضا. وهناك عند الصاغة وبين أيدي الأهلين قطع أثرية لا تعد ولا تحصى، بعضها من النحاس والبعض الآخر من البرونز الصافي. وهذه القطع إما أن تكون قد وجدت في غزة نفسها أو في الأمكنة المجاورة لها، منها صور صغيرة لحيوان ذي أربعة أرجل رأسه رأس إنسان، طول الصورة 6 سنتيمترات، غير أن اليدين والرجلين مهشمة تهشيما فظيعة. وهناك تمثالان لشخصين يمثلان نصف جسدهما الأعلى، ارتفاع كل منهما 25 سنتيمترا، وفي رأس كل واحد من التمثالين حلقة صغيرة للتعليق، واحد منهما يمثل بطلا ذا أجنحة مهشمة، والآخر يمثل إلها من الآلهة، إما أرتميس أو عشتاروت، وعلى رأسه تاج. وقد عثروا في دار عطل الترزي على بلاطة من رخام قيل إنها وجدت على شاطئ البحر، وقد نقش عليها باللغة اليونانية العبارة الآتية: هذا قبر المرحوم زينو ابن بالاس وميكال الذي دفن في اليوم 22 من شهر هيبربريتوس من سنة 565، والكتابات من هذا الشكل التي وجدت منقوشة على حجارة كانت في المقابر كثيرة لا حد لها ولا حصر، فلم نرى لزوما لذكرها هنا لأنها كلها كالكتابات الموجودة على حجارة القبور، تدل على الشخص المدفون وتاريخ وفاته، وهذا ليس من الأهمية بدرجة تستحق الذكر. وهناك كتابة وجدت منقوشة على أحد الأعمدة الأربعة التي كانت قائمة في زوايا ميدان السباق، ميدان أبي زيد، ذلك الميدان الواقع شرقي المدينة، وقد نقش عليه هذه الكلمات: الأرض لله وكل ما فيها. أقيم هذا الرصيف بإرشاد الشماس ألكسندروس في سنة 600 شهر بريتيوس، وقد استنسخ هذه الكتابة الليفتنانت كيتشنر الذي صار بعدئذ وزيرا للبحرية في إنكلترا، ونشر عنها بعض التفاصيل في إحدى المجلات العلمية عام 1878. وقد ابتاع هذه القطعة بعد إذن الميسيو شفارير وأهداها إلى متحف اللوفر بباريس، وقد عثروا على قطعة رصاصية اللون مربعة الشكل، 65 في 63 سنتيمترا، يظن أنها عيار للوزن، منقوش عليها هذه الصورة، وهي علامة في نيقية. الصورة المرسومة عبارة عن ثلاثة خطوط عمودية يقطعها خط أفقي، والمعروف عنها أنها تشير إلى مارنا، إله غزة، وعلى وجهها الخلفي كتابة باليونانية على خمسة سطور، معناها من مستعمرة غزة تحت هيرودوس ديوفانتوس، وقد يكون هذا قاضيا من قضاة الصلح في المدينة، وتحت هذه الكلمات حرفان بهذا الشكل، الحرف آي والحرف إي باللغة الإنجليزية، ولا يعلم أحد بالضبط فيما إذا كان هذان الحرفان تاريخا السنة 15 مثلا، أو أنهما يعبران عن وزن ذلك العيار، وقد وزنوا العيار فوجدوا أنه يساوي 178 جراما ونصف جرام. وعثر الميسيو لاباشابوت في غزة عام 1893 على قطع أثرية عديدة، واحدة منها كالسلعة المتقدم ذكرها، رصاصية اللون مربعة الشكل، وزنها 144 جراما، منقوشا عليها الكلمات التالية: لايبا روبانو مونينروك ديكايوس، ومعناها سنة 164 ديكايوس، والمعتقد أنها وجدت في بيتلاهيا وفوق كل ذي علم عليم. منصة فاستمع للكتب الصوتية. غزة في عهد الأنباط. الأنباط خلفاء الآدميين في البتراء وفي شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين، قهروهم واحتلوا بلادهم ثم أنشأوا دولة الأنباط العربية. إنهم عرب، لغتهم آرامية، وعاصمتهم البتراء، وهي التي تدعى في يومنا هذا وادي موسى. 2. استغلت هذه الدولة الفتية الحروب التي قامت بين خلفاء الإسكندر، فقامت تسعى لتمتين بنيانها وتوسيع حدودها، وفيما كان البطالسة في مصر والسلوقيون في سوريا يتطاحنون من أجل السيادة، قام الأنباط فشيدوا دعائم ملكهم وساروا بفتوحاتهم حتى امتد سلطانهم من خليج العقبة حتى حدود مصر، ومنها إلى غزة وشواطئ البحر الأبيض المتوسط، ثم امتد حتى شمل حوران والعراق، وكان ذلك حوالي القرن الرابع قبل الميلاد. 3. كان الأنباط مسيطرين على طرق التجارة من الشام إلى البحر الأحمر فبلاد العرب ومدائن صالح، وعن طريق هذه التجارة أصبحوا أصحاب الحول والطول في مصر والشام معا ردحا غير قليل من الزمن، وتجارتهم قائمة على الطيب والمر والقار والعطور. ولما كانت بلادهم جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فقد اشتغلوا من جهة بالتعدين فاستخرجوا النحاس والفيروز، ومن جهة أخرى بتربية المواشي، وكانوا يقتاتون بلحوم الإبل وألبانها. 4. ومن صفاتهم البارزة الميل إلى الحرية، إذا اعتدى عليهم معتد قاتلوه بكل ما أوتوا من قوة، فإذا تمكنوا من ردعه عاشوا فرحين، وإلا فروا إلى الصحراء القريبة منهم، وقد كانت هذه حصنهم الحصين. 5. ضربوا النقود بأسماء ملوكهم، ومن الملوك الذين وصلت إلينا أخبارهم الحارث الأول سنة 169 قبل الميلاد، وهو أول من عرف من ملوك الأنباط، زيد أيل 146 قبل الميلاد، الحارث الثاني 110 قبل الميلاد، عبادة الأول 90 قبل الميلاد، الحارث الثالث 87 قبل الميلاد، وهو أول من ضرب النقود من الأنباط، واتسعت مملكته حتى شملت دمشق، فحصل أول اصطدام بين الأنباط والرومان. عبادة الثاني 62 قبل الميلاد، مالك الأول 47 قبل الميلاد، وقد كان هذا معاصرا لهيرودوس الكبير، وجرت بينهما حروب كان النصر فيها سجالا بين الفريقين. عبادة الثالث 30 قبل الميلاد، وفي أيامه قام الرومان بحملتهم على بلاد العرب، فأرسل أغسطس قيصر عام 18 قبل الميلاد عامله على مصر إليوس جالوس، واستنصر النبطيين، فأظهروا رغبتهم في نصرته على يد وزيرهم سيلوس، ولكن هذا خرج خدعهم وذهب بهم في طرق وعرة أعجزهم المرور منها، فقضوا أياما قاسوا فيها أنواع العذاب. الحارث الرابع 9 قبل الميلاد، وقد اتسعت مملكته في عهده، ونصب على دمشق عام 39 ميلادية واليا من قبله يحكمها باسمه. مالك الثاني 40 بعد الميلاد، فقد أنجد هذا القائد الروماني في سياسيان في حربه مع اليهود 67 بعد الميلاد. ريبال الثاني 75 بعد الميلاد. مالك الثالث 101 بعد الميلاد، وفي عهده فقد الأنباط استقلالهم وأصبحت البتراء ولاية رومانية، وكان ذلك على عهد الإمبراطور تراجان 106 بعد الميلاد، فضرب الرومان نقودا خاصة بذلك الفتح على سبيل الذكرى. 6. بقيت البتراء ولاية رومانية تحرسها حامية من الجند الروماني إلى عهد الإمبراطور فالانس 378 بعد الميلاد، ثم هجرت بالمرة، ولم يعد التاريخ يذكرها إلا بآثارها القديمة وقصورها الفخمة التي لا يزال السياح يحجون إليها في كل عام. 7. لم يرد ذكر لغزة في عهد الأنباط إلا عند ذكر طرق التجارة، لأنها واقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وكان لابد من ارتيادها من أجل تصريف البضائع التي كان الأنباط يأتون بها من الهند ومن جزيرة العرب إلى مصر وفلسطين وإلى سوريا. وقد ركض الأنباط لنجدة العرب سكان غزة يوم حاصرها الإسكندر. غزة وتدمر. بينما كانت مملكة الأنباط تتراجع وتتقهقر، كانت مملكة تدمر تترقى وتتقدم، وأخذت هذه تنازع الأنباط سيطرتهم التجارية، ثم انضمت إلى مملكة الرومان حوالي 36 قبل الميلاد، ونالت حقوق مستعمرة رومانية. 2. نجح أذين في التخلص من ربقة الحكم الروماني، فأقام دولة مستقلة عام 250 ميلادية، وهذا الرجل هو ابن خيران ابن وهبلات ابن نصور من بني السميدع، فقتله القيصر الروماني، وجاء قتله على يد قائده الذي خانه كاليستوس. 3. وبعد مقتل أذين تولى الملك زوجته زينب أو الزباء أو زنوبيا، تولته بالنيابة عن ابنها البكر وهبلات، فارتقت حاضرة البلاد تدمر إلى أوج التمدن في عهدها. 4. كان للزباء مجلس شيوخ ترجع إلى رأيه، ويقال إن نفسها كانت تحدثها بالاستيلاء على المملكة الرومانية، فعقدت مع سابور ملك الفرس معاهدة، وغصت عاصمتها بأجناس الشعوب وأكثرهم من العرب والنبط. 5. كان بنو السميدع يسكنون بادية الشام في أوائل النصرانية، فظهر بنو غسان بعد خراب سد مأرب وسيل العرم، واستولوا على جهات فلسطين ودمشق، وكانت سبقتهم قبيلة بني سليح من قضاعة وسكنت البلقاء، فانتشروا في البلاد أواخر القرن الثاني للمسيح، وفي خلال تلك المدة قدمت فرقة من بني لخم إلى جنوبي فلسطين، وامتدوا إلى غربي بحيرة لوط، وبرز قوم من مضر يعرفون ببني كلب، فامتدوا من أنحاء الحجاز إلى جنوبي بر الشام، ونزلوا في جوار دومة الجندل الجوف، فأذعنت بقايا هذه القبائل لزينب، فاستأجرتهم وأدخلتهم في جملة جيشها. 6. خاف جاليانس قيصر عادية زينب، فوجه جيشا لمقاتلتها، فغلبته جيوشها. 7. ولكن الرومانيين عادوا فانتصروا عليها تحت قيادة القيصر أوريليانس حوالي عام 271 للميلاد. غزة تحت سيطرة الرومان. صورة ليوليوس قيصر. في 96 قبل الميلاد حمل إسكندر يانيوس على غزة حملة شعواء، غير أنه لم يستطع فتحها إلا بعد حصار سنة كاملة، وعندما اكتسحها هذا خربها وجعل عاليها سافلها، فأعاد الرومان بناءها ومنحوها إدارة مستقلة على عهد الملك يوليوس قيصر، فأعطاها إلى هيرودوس، وكان هذا يحب غزة ويقول عنها إنها مدينة عظيمة. 2. وبعد وفاة هيرودوس أصبحت غزة مقاطعة رومانية وازدهرت في العلم والتجارة والعمران، وقد ظلت مزدهرة وعاشت حرة مستقلة طيلة الحكم الروماني، وكانوا يطلقون عليها اسم مينوى، وكانت عبادة الأوثان منتشرة فيها كما كان للفلسفة الأفلاطونية فيها مدارس عديدة. 3. وقد سك الرومان أثناء احتلالهم لهذه البلاد من زمن أغسطس حتى حكم إيلا جابالوس نقودا في غزة، وكانت لهم فيها مصانع لسك النقود، وعلى هذه النقود ذكروا اسم المدينة غزة، وعلى الوجه الآخر حرف إم إشارة للصنم المعبود مارنا أو المعبد الذي فيه الصنم مارنيون، وعلى بعض القطع المسكوكة حفرت صورة القيصر أنطونيوس، وعلى الوجه الثاني صنم الحظ تيخاون يحمل على رأسه صورة غزة المحصنة واسم غزة، وعلى بعض النقود تجد صورة القيصر هادريانوس واسم غزة ومدخل هيكل مارنا وما إلى ذلك، مما يدل على أن غزة كانت يومئذ تحتل المقام الأول في تاريخ هذه البلاد. 4. وقد بقيت غزة والبلاد الأخرى تحت حكم إمبراطوريتي الرومان الشرقية والغربية، وازدهرت على أساس مبادئ الثقافة اليونانية، وظل هذا الازدهار ملازما لغزة طيلة أيام الحكم الروماني، ولم ينزح إليها في عهد الرومان إلا عدد قليل منهم، وكان هؤلاء من فئة الحكام والموظفين والتجار وأرباب العلم، وكانت اللغة الرسمية هي اللاتينية، وأما لغة الأهلين فكانت الآرامية. 5. وقد انقلبت الآية بعد ذلك فأصبحت مستعمرة عسكرية للرومان، وكثيرا ما ذكرت بهذا الوصف في الكتب والأسفار التي بحثت عن ذلك العهد، وكانت يومئذ تدار من قبل إمبراطور روما رأسا بواسطة مندوب سام ينوب عنه ويدير المدينة باسمه، وما كان لمجلس الأعيان في روما أي دخل في هذه الإدارة. 6. ويظهر أنه كانت هناك مؤسسات قومية محلية مستقلة في داخل المدينة، وكانت هذه التشكيلات معتبرة من قبل الرومان، فكانوا يلقبونها بديموس، وفي النقود التي سكت في ذلك الحين إشارة إلى بعض هذه المؤسسات، وما كان لأحد أن يعتبر مواطنا في المدينة سوى العناصر الوطنية التي كانت تعيش في البلد منذ القديم، حتى إن الإمبراطور بومبي الذي منح الحق للوطنيين الأصليين لم يمنحه لليهود. وقد جاء في بعض الحالات ذكر لمجلس قيل إنه كان مؤلفا من 500 عضو، وكان هؤلاء ينتخبون على أساس المناطق الداخلية من السكان ومن أحسن عائلات المدينة، وكانت العناصر الأرستقراطية ممثلة في الحكومة، وكان بالإمكان أن يمنح الأجانب حق التجنس بالجنسية الغزية باقتراع الشعب. 7. ويظهر أيضا أنه كان في غزة في ذلك العهد محكمة بلدية، وكرسي القضاء في هذه المحكمة كان أعلى منصب يمكن أن يتوصل إليه ابن البلاد في ذلك الحين، وكان فيها موظفون مختصون بالمحافظة على النظام العام وصيانة الأخلاق، وكان يطلق على هؤلاء الموظفين آيرينارشي أي حفظة السلام، يقومون بوظائف الشرطة وينتخبون من بين 10 رجال ترفع أسماؤهم إلى رئيس البلدية في كل عام، وكان في المدينة موظف يدعى ديفينسور بوبيولاي، وهو مواطن ينتخبه مواطنوه ليصون حقوقهم في مدينة يسودها حكم الطبقات الممتازة، وفي بعض الآثار ذكر لموظف عهد إليه بحراسة معابد المدينة وأمكنتها المقدسة، كما جاء في غيرها ذكر لموظف صغير كان مسؤولا عن الأسواق. 8. وعندما أعلنت بلاد العرب إيالة شعرت غزة بكثير من الأمان، وقطعت شوطا بعيدا في سبيل العمران، واستعادت تجارتها السابقة وصلتها القديمة مع العقبة والأنباط في البتراء. 9. وعندما اشتعلت نار الحرب بين الرومان واليهود ذبح الرومان عددا كبيرا من اليهود في أكثر المدن الساحلية، فقتلوا في قيسارية 20,000 وفي بيسان 13,000 وفي عكا وعسقلان نحو من 4,000 نفس، ثم قام اليهود فثأروا لأنفسهم وأحرقوا عسقلان وغزة، الأمر الذي جعل نيرون يستشيط غضبا فساق عليهم جيشين، واحدا جاءها من الشمال بقيادة فسباسيان، والثاني جاءها من الجنوب بقيادة تيتوس، وجاءت الجيوش العربية حليفة الرومان بقيادة ملكها الحارث. فكانت الغلبة للرومان وحلفائهم العرب عام 70 ميلادية، ومر منها تيتوس في طريقه من مصر إلى فلسطين، وكذلك فعل أثناء رجوعه من القدس بعد سقوطها. 10. اضطهد تراجان حوالي سنة 106 إلى 114 للميلاد المسيحيين في فلسطين، فأصاب اضطهاده هذا غزة كما أصاب سائر المدن الفلسطينية. 11. زارها الإمبراطور أوريليوس هادريانوس مرارا عديدة من 117 إلى 138 بعد الميلاد، وكان أكثر الأباطرة اعتناء بالنقود والمسكوكات التي ضربت باسمه، وقد نقش عليها اسم غزة إذ كان يحبها حبا جما. وفي زيارته الثانية لها عام 129 للميلاد، وضع أساسا لتاريخ جديد عرف فيما بعد بالتقويم الغزي أو التاريخ الهدرياني، وأخذ الغزيون بعد ذلك التاريخ يقيمون في كل سنة عيدا إكراما له. صورة للنقود الرومانية التي سكت باسم غزة في عهد الرومان. 12. ولما كان الرومان في عهد هادريانوس هذا قد أيقنوا أن الفتن والقلاقل في فلسطين إنما تنبعث من أورشليم عاصمة اليهود الدينية، إذ كلما اجتمع شملهم فيها واعتزت قوتهم تحمسوا للثورة ضد الرومان طمعا في الاستقلال، فقد عول القيصر هادريانوس على قهرهم، وجرت بينه وبينهم حروب وثورات وقلاقل، كان النصر فيها حليف هذا مرة وذاك أخرى، وعندما تكون دفة اليهود هي الراجحة، كانوا يكرهون المسيحيين على الدخول في دينهم والاشتراك معهم في الثورة، إلى أن تغلب عليهم هادريانوس بعد حرب دامت 3 سنوات، فقتل منهم خلقا كثيرا، ومات كثيرون، ولم تقم لليهود قائمة بعد ذلك التاريخ 115 ميلادية. وبعد أن أخمد هادريانوس فتنة اليهود، تلك الفتنة التي أشعلها برقخبة، سبى نساءهم وباع الذين أسرهم من رجالهم بثمن بخس هو حصان واحد عن كل رجل، وأخذ الباقين منهم على قيد الحياة إلى غزة، حيث أقام النوادي والملاعب الرياضية، وفي هذه الملاعب أشار بتمزيق أجساد اليهود الأسرى إربا إربا، ومن لم يمزق منهم باعه في سوق العبيد، وقد كان سوق غزة من الأسواق المشهورة ببيع العبيد في ذلك الحين. 13. ولكن هادريانوس هذا كان يكره المسيحيين أيضا كما يكره اليهود، حتى أنه بنى في البلاد هياكل من شأنها أن تغيظ المسيحيين، فتكونت في البلاد 3 مراكز للديانات المختلفة، قيسارية للديانة المسيحية، وطبرية للديانة اليهودية، وغزة للديانة الوثنية. وقد كانت غزة يومئذ وفرضتها ميوما من المدن الشهيرة في فلسطين عام 134 ميلادية. 14. وكان الإمبراطور غورديانوس الثالث عام 238 إلى 244 للميلاد شغوفا بإدارة الولايات التابعة له، سوريا وإفريقيا وبلاد العرب، حتى أنه استوطن غزة برهة من الزمن، وقد حفرت على قاعدة النصب الذي أقامه الغزيون تخليدا لذكراه كلمات تدل على حبه لغزة وعطفه على آلهتها، وظلت غزة تعامل من قبل قياصرة الرومان معاملة ممتازة حتى سنة 244 للميلاد. 15. ومن ملوك الرومان الذين كان لهم شأن في هذه البلاد قسطنطين 288 إلى 337 ميلادية، وثيودوسيوس 379 إلى 395 ميلادية، وابنه أركاديوس 395 إلى 408 ميلادية، وجوستينيان 483 إلى 565 ميلادية. ويعزى إلى جوستينيان هذا أكثر الأبنية والحصون التي شيدت والإصلاحات التي تمت في هذه الديار. 16. يظهر أن حبل الأمن في هذه الديار كان مضطربا قبل مجيء الرومان إليها، وأنه استتب في عهدهم، وأنه كان لهم في فلسطين إذ ذاك 13 موقعا محصنا تسكنها وحدات من الجيش الروماني، وإن هذه الوحدات كانت تعمل تحت إمرة قائد فلسطين العسكري الروماني دوكس بالستينا. ومن الأعمال التي قاموا بها في سبيل توطيد الأمن في هذه الديار أنهم استرضوا البدو الرحل وحالفوهم، فمنحوهم الألقاب والرتب، ثم استخدموهم في سبيل الأمن والعمران. 17. وقطع الرومان شوطا بعيدا في سبيل عمران هذه البلاد، فلا المعابد التي بنوها ولا المخافر والحصون التي شيدوها كانت لتلهيهم عن واجباتهم الأخرى، فقد عبدوا الطرق وحفروا الصهاريج وأنشأوا المجاري وأقاموا السدود وغرسوا الأشجار، فازدهرت التجارة والصناعة في عهدهم. وكان خمر غزة وعسقلان مشهورا، حتى لقد طار صيت هذا الخمر ليس في روما فحسب، بل وفي جميع البلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وهنا في داخل مدينة غزة عثر رجال البلدية على مجرى قديم لا شك أنه من بقايا عهد الرومان، كانت المياه القذرة تجري فيه، وكم يود المصلحون أن يكون لغزة الحديثة في يومنا هذا مجرى مثله. 18. ولم ينقطع سيل المهاجرين والتجار من العرب في عهد الرومان، فقد ظلوا يفيدون إلى غزة من جميع أنحاء الجزيرة العربية كما كانوا يفعلون في العهود الغابرة. وظلت غزة في عهد الرومان أيضا المدينة التي يأمها العرب في رحلة الصيف، ويحملون إليها تجارتهم لتوزع منها إلى البلدان الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد انضم الرومان إلى هذا التكتل من السكان، فأصبحت غزة من أمهات المدن في الشرق الأدنى، وكان الكتاب يومئذ يصفونها بالمدينة الشريفة والمدينة الجميلة والمدينة الغنية. 19. وفي القرنين الخامس والسادس للميلاد كان في غزة مدرسة كبيرة للخطابة ذا عصيتها في فلسطين وسوريا وسائر بلاد الشرق، وهي أشبه بسوق عكاظ، وكثيرا ما كان يتبار في هذه المدرسة الخطباء من رومان ويونان وعرب. 20. وفي عهد هرقل من 610 إلى 641 بعد الميلاد الذي استرد فلسطين من الفرس، لبت غزة وسائر البلاد الفلسطينية التي كانت تحت حكم البيزنطيين دعوة الإسلام، فاحتلها العرب عام 636 بعد الميلاد، وأصبحت بعد ذلك التاريخ عربية مسلمة بكل ما في هاتين الكلمتين من معنى، كما ترى ذلك في الفصول التالية. غزة الوثنية. كانت غزة في الزمن القديم معقلا للوثنية، ولقد ذكرنا في بحثنا عن غزة في عهد الرومان أن الإمبراطور هادريانوس كان يكره المسيحيين كما كان يكره اليهود، وأنه بنى في هذه البلاد هياكل من شأنها أن تغيظ المسيحيين، فتكونت في البلاد ثلاثة مراكز للديانات المختلفة: قيسارية مركزا للديانة المسيحية، وطبرية مركزا للديانة اليهودية، وغزة مركزا للديانة الوثنية 134 ميلادية. ويظهر من هذا أن غزة كانت وثنية قبل أن تكون مسيحية، وأن الصراع بين هذه وتلك بعد ذاك سنة 395 ميلادية كان عنيفا للغاية. 2. كان في غزة يومئذ 8 هياكل للوثنيين، وكان الغزيون يتعبدون آلهتهم في هذه الهياكل عبادة صادقة، ويظهر أن هذا هو سبب آخر من الأسباب التي جعلت العرب بوجه عام وبني قريش بوجه خاص يؤثرون غزة على غيرها من المدن المجاورة للحجاز، إذ كانوا إليها يشدون رحالهم في رحلة الصيف المشهورة، وفيها يبيعون ما تحمله قوافلهم التجارية، ذلك لأنها كانت مركزا مهما على طريق القوافل، وكانت وثنية كما أن العرب كانوا يومئذ وثنيين. 3. وإليك أسماء الهياكل الثمانية التي كان الغزيون يتعبدون آلهتهم فيها: 1. هيليوس بعل إله الشمس. 2. أفروديت إلهة الجمال. 3. أبولو إله النور. 4. بيرسيفون إلهة الخضار. 5. هيكاتا إله القمر. 6. هيريون إلهة البطولة. 7. تيخاؤون إله الحظ. 8. مارنيون معبد الرب العظيم. وكانت هناك أصنام كثيرة أخرى في بيوت غزة ومنازلها وفي القرى المجاورة لها، وهناك أيضا داجون وهو إله من الآلهة التي كان يعبدها الغزيون في العهود الغابرة، ولا سيما على عهد الفلسطينيين القدماء. وكان الغزيون يصورون إلههم هذا بشكل أعلاه إنسان له رأس ويدان وأسفله سمكة ذات ذنب. وكان من هذا الإله أنواع كثيرة أشهرها في غزة كما ترى ذلك في سفر القضاء. ولم يقف الباحثون بعد على أثر لهيكل داجون هذا، غير أن بعضهم يذهب إلى أن الظن بأن قبر شمشون الجبار بين أطلال الهيكل القديم. وأما الغزيون فإنهم يعتقدون أن المقام المعروف بأبي العزم الآن هو قبر شمشون. 4. ولما ظهر الدين المسيحي في البلاد كان انتشاره في غزة بطيئا في بادئ الأمر، ولذلك لم يكن الصراع بين النصرانية والوثنية يومئذ عنيفا، ولكن عندما ازداد عدد المسيحيين في غزة ازداد الصراع بينهم وبين الوثنيين، وأصبح الاصطدام عنيفا ودام طويلا، ونزلت بغزة والغزيين من جراء ذلك مصائب وأهوال. 5. ولما تولى الأسقفية بيرفيريوس عام 395 ميلادية خلق في غزة جوا مسيحيا جديدا، فناصب الوثنيين العداء وكرهه هؤلاء حتى أنهم نسبوا إليه المحل الذي أصاب زروعهم في تلك السنة، فأخذوا يسبونه وراحوا يصبون عليه اللعنات ويدعون عليه في معبدهم مارنا، ثم تجمهروا ليهاجموا المسيحيين، فالتجأ هؤلاء إلى كنيستهم الواقعة غربي المدينة وضحوا الضحايا، ولكنهم عند رجوعهم من الكنيسة صدوا من قبل الوثنيين، ويظهر أن الناس كانوا يومئذ في حاجة إلى المطر، فهطل مدرارا، فساد الاعتقاد بأن الله أجاب دعوة المسيحيين. عندئذ فتحت لهم الأبواب، ونادى المنادي في شوارع المدينة، المسيح وحده هو الرب والرب قد انتصر. ويقول الشماس مرقس مرافق الأسقف بيرفيريوس إنه قد تنصر من الغزيين على أثر ذلك الحادث 127 شخصا، منهم 78 رجلا و35 امرأة و14 ولدا و5 بنات، ثم تبعهم في نفس اليوم 105 أشخاص. 6. وإذ كان حكام غزة في ذلك الحين وثنيين، فقد كانوا يضطهدون المسيحيين ويؤذونهم، ومن ذلك أنه أرسل باروخاس تابع القديس بيرفيريوس يوما إلى قرية في اقتضاء راتب كنائسي، فمانعه الوثنيون وضربوه ضربا مبرحا كاد يلقى حتفه من ورائه، فمر كيرنيليوس الشماس ورآه بين حي وميت، فحمله وأتى به إلى المدينة. عندها غضب الوثنيون وهجموا عليه وضربوه بحجة أنه أدخل ميتا للمدينة، فبلغ الخبر القديس بيرفيريوس فأسرع إلى المكان الذي وقع فيه الحادث، وأخذ يلاطف الثائرين ويتوسل إليهم، وثابر على هذا المنوال حتى تمكن من إخماد غيظهم وتسكين خواطرهم، ثم أعادوا الكرة، فتشددت عزائم باروخاس الذي كانوا يظنونه ميتا، فتناول قطعة من الخشب وهجم عليهم، فتشتت شملهم وطاردهم حتى هيكل مارنا. وفي يوم من الأيام سار المسيحيون في جنازة رجل مات من رجالهم، فدخلوا المدينة وراء النعش، ويظهر أن ذلك كان مخالفا لعادات الغزيين في ذلك الحين، إذ كانت المقبرة خارج سور المدينة، فغضبوا لهذا العمل وراحوا يهاجمون المسيحيين. فقام على أثر ذلك محافظ المدينة مع عدد من رجال الشرطة واثنين من الأعيان، وأنحى هؤلاء باللائمة على المسيحيين لسلوكهم الذي استوجب غضب الوثنيين. 7. لم يستطع أسقف غزة بيرفيريوس صبرا حيال الاضطهاد الذي كان يقع في كل يوم على أبناء طائفته، فأرسل شماسه مرقس إلى القسطنطينية، واستصدر هذا أمرا من السلطات العليا لإغلاق جميع المعابد الوثنية في غزة، واستعان على ذلك بكتيبة من رجال الدرك المسيحيين جاءوا لتنفيذ الأمر من عسقلان بقيادة ضابطهم هيلاريوس، فجاء هذا ونفذ الأمر شكلا ولكنه لم ينفذه فعلا، إذ أنه اكتفى بتبليغ الأمر للوثنيين محرما عليهم عبادة الأصنام. 398 ميلادية. ولكن هذا الأمر ظل يومئذ حبرا على ورق، فظلت المعابد قائمة وعبادة الأوثان جارية، تارة جهرا وطورا بالخفاء. وقد قيل يومئذ إن هيلاريوس هذا قبض من الوثنيين مبلغا كبيرا من الذهب لقاء سماحه للوثنيين بالاحتفاظ بمعابدهم والمثابرة على عبادتهم. 8. وما برح اضطهاد المسيحيين قائما في غزة رغم هذه التدابير كلها، فاعتزم الأسقف بيرفيريوس القيام بإجراءات أخرى، وقد سافر إلى قيصرية ليستشير رئيس أساقفتها يوحنا، قائلا له: لم يعد بإمكاني الصبر على ما يجري في غزة من مظالم ومنكرات. ثم سافر الاثنان معا إلى القسطنطينية عام 401 ميلادية، وبمعرفة أمانتيوس الحاجب تعرفا على الإمبراطورة أفدوكسيا، فمثلا بين يديها وقد كانت جالسة على سرير من ذهب، وقالا لها: إن الغزيين وثنيون، وإنهم يضطهدون المسيحيين من غير خوف ولا وجل، فيستعبدونهم ولا يسمحون لهم بتقلد الوظائف والمناصب المدنية، كما أنهم لا يسمحون لهم بفلاحة أراضيهم التي يدفعون عنها ضرائب الحكومة. وإذ رأياها حاملا تنبأ بأنها ستلد غلاما، ففرحت ونذرت أن تبني كنيسة في غزة وأن تحرر المسيحيين من اضطهاد الوثنيين إذا تحققت نبوءتهما. تحققت نبوءتهما، فولدت الإمبراطورة غلاما، عندئذ أرادت تنفيذ وعدها، فطلبت من الإمبراطور أن يصدر إرادته بإغلاق معابد الغزيين كلها. تردد الإمبراطور في بادئ الأمر لأسباب تتعلق بالدولة، وقال لها: إن غزة وإن كانت وثنية إلا أنها هادئة، وسكانها وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم مسالمون، يدفعون ما عليهم من ضرائب بانتظام ومن غير تأخير، فلا يجوز لنا أن نزعجهم في معتقداتهم. ثم أضاف إلى ذلك قوله: قد يهجر الغزيون مدينتهم بالمرة، فنخسر دخلا وافرا، فيصيب غزة وتجارتها الخراب والدمار. هذا كان جواب الإمبراطور الذي اقترح على الإمبراطورة والقسيسين اللذين توسل إليها أن يلجأ إلى أساليب معتدلة وطرائق معقولة أخرى لاكتساب قلوب الغزيين وتقريبهم إلى النصرانية، وارتأى أن يبدأ قبل كل شيء بنزع الوظائف والخدمات المدنية من أيديهم. فاستاءت الإمبراطورة من هذا الجواب وقالت له: إن الرب يساعد عبيده المسيحيين إن شئنا نحن أو لم نشأ. وقبل أن يغادر الأسقفان القسطنطينية أغدقت عليهما الإمبراطورة المال ليشيدا به كنيسة في وسط المدينة ومنزلا للغرباء. فقال قائل: إنها أعطت كل واحد منهما 3 حفنات من الذهب، وقال آخر: إنها أعطتهما قنطارين. ولم يضن الإمبراطور أيضا عليهما بالهدايا الفاخرة، لأن الإمبراطورة كانت قد تغلبت عليه وأقنعته بصواب رأيها، فنزل عند رغبتها. سلك بيرفيريوس عند رجوعه من القسطنطينية إلى غزة طريق البحر، وقد قضى في سيره هذا 10 أيام، 5 إلى رودس و5 إلى ميومة فرضة غزة، فاستقبله أهل ميومة وكانوا كلهم مسيحيين، والفريق الذي تنصر من أهل مدينة غزة استقبالا حسنا. وأما الوثنيون فقد ثار ثائرهم، ولا سيما عندما اتصل بهم أن الإمبراطور احتفى به وأن الأمر قد صدر بهدم معابدهم. عهد الإمبراطور إلى كينجيوس بتنفيذ إرادته، فوصل هذا إلى غزة بعد رجوع أسقفها إليها 10 أيام، وكان معه حاكم وأمير وأعوان كثيرون ملكيون وعسكريون وكتيبة من الجند البيزنطيين وعدد من الموظفين، فجمع السكان وقرأ عليهم الأمر الإمبراطوري القائل بإغلاق المعابد الوثنية، فثار ثائر الوثنيين واحتجوا على هذا الأمر الذي اعتبروه تدخلا بشؤونهم الدينية، بيد أن مندوب الإمبراطور لم يعبأ باحتجاجهم، بل أمر بضربهم بالعصي والنبابيت. ثم أمر الجند بتنفيذ الأمر، فقام هؤلاء وهدموا بأيديهم وبمساعدة المسيحيين من سكان المدينة وبحارتها معابد الوثنيين كلها. دامت عملية الهدم 10 أيام، لاقى الجند خلالها أشد أنواع المقاومة، ولا سيما عند معبد مارنيون، فقد لاقوا مقاومة عجيبة، إذ سد رؤساء الدين جميع أبوابه ومنافذه بالحجارة الكبيرة. وعندما أيقنوا أن محاولاتهم لا محالة فاشلة، وأن معبدهم لابد وأن يدوسه الجند فيهدموه، حفروا حفرة أخفوا فيها الجواهر والكنوز الثمينة التي كانت لديهم، ثم ولوا هاربين، فاحتل الجند المعبد وحرقوه. وكان عدد كبير من سكان المدينة قد غادرها قبل وصول جند الإمبراطور، فصادر كينجيوس أملاكهم ومنازلهم، وفي نفس المكان الذي كان فيه معبد مارنا هذا أنشئت عام 407 ميلادية الكنيسة التي تبرعت بنفقاتها الإمبراطورة أفدوكسي، وسميت على اسمها إفدوكسيانا، وكانت أعظم كنيسة في ذلك الوقت. 9. ويظهر أن روح الكره والعداء قد اشتدت وتأصلت في قلوب الغزيين بسبب هذا الحادث، فأخذوا يرتقبون الفرص لإيقاع الأذى بالمسيحيين. فحدث مرة خلاف بين إيكونوم الكنيسة وبين الزعيم سمسيخوس حول بعض المزارع، فأهان الزعيم الأقنوم وشتمه، وشد باروخاس أزر الإيكونوم، فوقعت مشادة عنيفة بين الفريقين أدت إلى ثورة عامة شملت المدينة كلها، وراح ضحية هذه الثورة خلق كثير. 10. ولقد أشرف المسيحيون أثناء هذه الثورة الدامية على الهلاك، إذ أن الغيظ كان قد بلغ أشده في قلوب الوثنيين الذين حملوا النبابيت وأشهروا السيوف، وحملوا على الأسقفية فحطموا أبوابها، ثم دخلوها قاصدين الفتك بالأسقف بريفيريوس، لولا أن هذا كان قد هرب مع شماسه من الدار قبل مجيء الشعب إليها، فاختفى في دار أرملة فقيرة مجاورة لدار الأسقفية، واشترت له خبزا وزيتونا وجبنا وحبوبا منوعة وخمرا فأكل وشرب. وعندما أسجل الليل ستاره رجع إلى دار الأسقفية فوجدها منهوبة وباروخاس جريحا على وشك الموت، ولولا الشدة التي استعملها الوالي إكليرس لما بقي من المسيحيين في ذلك اليوم ديار ولا نافخ نار. 11. ولقد تشتت شمل الوثنيين بعد هذه الحادثة وتنصر الكثيرون منهم، والذين بقوا منهم على دينهم غادروا المدينة، ويقال إنهم دفنوا في الأرض قبل أن يغادروها بعض الأصنام التي تمكنوا من إنقاذها من يد المسيحيين بدليل الحادثة التالية. بينما كان أحد العمال في اليوم 6 من سبتمبر سنة 1879 يحفر في الأرض على مسافة 4.5 ميل من غزة، عثر على صنم كبير من الأصنام التي كان يعبدها الغزيون في عهد الوثنية، وكان هذا الصنم بشكل آدمي من المرمر، حجم رأسه فقط 3 أقدام من قمة الرأس إلى أسفل الذقن، و27 إنشا من الأذن إلى الأذن، و13.5 إنش من أعلى الجبين إلى الفم، و54 إنشا بين الكتفين، و54 إنشا محيط الرقبة، وأما ارتفاع الصنم كله فإنه 15 قدما، ضفائر شعره مرخية على الأكتاف، ذقنه طويلة، ويفهم منها أنها لرجل متقدم في السن، ذراعه اليمنى مكسورة، وأما اليسرى فإنها ملتفة بالصدر حتى الكتف الأيمن، وعند الكتف تختفي اليد في داخل القماش المسدل عليها، وهذا الهيكل وجد مدفونا في الرمل على قمة تل قريب من البحر، ويظهر أن الوثنيين دفنوا إلههم هذا ليخفوه عن أعين أعدائهم المسيحيين يوم كان الصراع شديدا بينهم. 12. إن الوثنية وإن كانت قد زالت من غزة بالمرة، وعبادة الأصنام وإن كانت قد اختفت حتى أنك لا تجد لها أثرا فيها، بدليل أن الغزيين في يومنا هذا من التعصب لدينهم الإسلامي بدرجة أنهم يكرهون أن يسمعوا أنهم كانوا في سالف الأزمان وثنيين، إلا أن بعض العادات الشائعة بينهم تدل على أنها من بقايا عهد الوثنية، وليس أدل على ذلك من القسم الذي اعتادوه، والأيمان التي ألفوها كلما أرادوا أن يؤكدوا لك أنهم صادقون في أقوالهم، كقولهم مثلا: وحياة عينها الشمس الحرة، وحياتها المسبعة اللي كلمت ربها، وحياتها الكواكب. ومن الحق أن نقول أن الحياة العلمية ازدهرت في غزة على عهد الوثنية، وأن جامعتها اشتهرت فطار صيتها حتى أصبحت محجا لطلاب العلم من أثينا وروما، وكان كثيرون يفدون إليها لدرس فن الخطابة. غزة والدين المسيحي. الأسرة المقدسة. السيد المسيح، مريم العذراء، القديس يوسف النجار. كتبت مرة إلى صديقي نيافة المطران بولس سلمان رئيس أساقفة شرق الأردن، أسأله عما إذا كانت الأسرة المقدسة مرت بغزة أثناء ذهابها إلى مصر أو عند رجوعها منها، فكتب إلي حفظه الله يقول: إن المسيحيين كانوا يكرمون غزة لمرور الأسرة المقدسة بها بعد عودتها من مصر وموت هيرودوس الملك، والأسرة المقدسة مؤلفة من القديس يوسف والسيد المسيح والسيدة مريم العذراء. والاعتقاد السائد في غزة بأن الأسرة المقدسة قالت تحت شجرة من الجميز، لا يزال الغزيون يسمونها جميزة صالحة، وهي كائنة تجاه القلعة القديمة وعلى بعد 5 كيلومترات من المدينة إلى الشمال. 2. ولقد دخلت المسيحية مدينة غزة في عهد الدولة الرومانية، ولكنها لم تقوى على الانتشار إلا بعد تأسيس الدولة البيزنطية، ويقال إن أول من بشر فيها هو الرسول فيليبس تلميذ القديس بولس الرسول، ثم توالى بعده الأساقفة الذين نصبوا الوثنية، ومن أشهرهم الأسقف سلوانوس 285 للميلاد، وعلى قول أنه أول أسقف ذكره التاريخ في غزة، وقد استشهد هذا مع 29 مسيحيا آخرين، وكان ذلك عام 310 بعد الميلاد وعلى عهد الملك جلاريوس، ومن هؤلاء تيموثاوس وامرأته وإسكندر وفالنتينا. 3. وفي عام 290 للميلاد اشتهر القديس هيلاريون الذي ولد من أبوين وثنيين في ثفاتة بقرب غزة، وقد درس الديانة المسيحية فتنصر، وصاحب القديس أنطونيوس في الإسكندرية فتعلم منه طريقة التوحد، وأنشأ منسكا بين غزة وميوما، فكان أقدم دير أسس في فلسطين إلى ذلك الوقت، فاهتدى بوعظه وسيرته الكثيرون من الوثنيين وقبائل برمتها من العرب الذين كانوا يقطنون جنوبي غزة، والتف حوله 2000 ناسك، والذي عمده هو البطريرك الإسكندري ألكسندروس، وبعد اعتماده خلع الثياب العالمية وارتدى ثوب الرهبنة، وباشر عمله الديني بحرارة وشوق زائد وسكن البرية، ولما بلغه خبر موت والديه عاد إلى بلده وأخذ ما تركاه ووزعه على الفقراء والمحتاجين، ثم سافر إلى أديار الشام ودخل أحدها وصار رئيسا للدير، وقد توفي وله من العمر 80 سنة، وذلك في سنة 333 ميلادية، منها 10 سنين قضاها في منزل والده، و7 سنين في الإسكندرية، و63 سنة في العبادة، وقد كان ذا شهرة واسعة، ومدحه القديس يوحنا الذهبي الفم في مقالاته، وباسيليوس الكبير في نسكياته. 4. وأما القديس بطرس الرهاوي فقد أقيم أسقفا على غزة في أواسط القرن 3. ولد هذا الأب بمدينة الرها في أوائل الجيل 3 من أبوين شريفي النسب، ولما بلغ من العمر 20 سنة قدمه أبوه إلى الملك ثاودوسيوس ليكون بمعيته ولميله الفطري للنسك والعبادة، ترك البلاط الملكي وترهب بأحد الأديار، ثم أقيم أسقفا على غزة وما يليها من الضياع، ثم ذهب إلى مصر وأقام فيها مدة قصيرة، ثم عاد ورجع لغزة وسمع به الملك زينون، وكان يتمنى أن يراه فلم يتمكن، لأن هذا الأسقف كان لا يحب مجد العالم، ولذلك مضى إلى وادي الأردن بين بيت المقدس ودمشق بفلسطين ومات هناك. 5. وقد تولى الأسقفية بعد ذلك الأسقف إسكليبياس، فحضر هذا المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقيا سنة 325 ميلادية. 6. وأما سكان ميومة، تلك الفرضة التي كانت قائمة على الشاطئ بالقرب من غزة، فقد اعتنقوا الدين المسيحي قبل غزة 331 ميلادية، ولذلك جعلت أسقفيتهم أسقفية مستقلة، وسميت مدينتهم قسطنطية على اسم الملك قسطنطين، فنشأ بين المدينتين على إثر ذلك تنافس شديد. 7. وفي عهد الإمبراطور جوليان زاد الخصام 361 ميلادية، فرفع أهل غزة قضية ضد سكان ميومة طالبين إرجاع المرفأ إلى المدينة، فنظر جوليان في هذه القضية وأصدر حكمه في صالح الغزيين، ثم حكم بأن تكون المدينتان تابعتين لحكومة مدنية واحدة، وإن بقيتا من الوجهة الدينية منفصلتين، وعبثا حاول الساقفة غزة أن يسيطروا على ميومة من هذه الوجهة. لم يقف الخصام في عهد جوليان عند هذا الحد، بل جرى اصطدام شديد في النصف الثاني من القرن الرابع بين سكان غزة الأصليين والمسيحيين، ويظهر أن سكان البادية المجاورة اشتركوا في هذا العراك، فهاجموا المسيحيين وقتلوا منهم أوسابيوس ونسابوس وزينون الإخوة الثلاثة، بعد أن أبقوهم في السجن برهة من الزمن، ثم جروهم في الأسواق وقطعوا رؤوسهم وحرقوا أجسادهم، ثم دفنوهم في مكان خارج المدينة حيث تدفن الحيوانات النافقة، ولم ينجو ابن عمهم نسطور إلا بأعجوبة، ولكنه لم يستطع العيش طويلا بعد تلك الحادثة. سجن الحاكم بعض سكان المدينة لفعالهم الإرهابية هذه، بيد أن الإمبراطور جوليان أقاله من منصبه بسبب سلوكه هذا، إذ كان الإمبراطور يعتقد أن الحاكم أخطأ في سجنه فريقا من أبناء الوطن، لا لسبب سوى أنهم أوقعوا في عدد من أتباع النصارى عذابا قضت به آلهتهم. 8. وقد تولى الأسقفية بعد إسكلوبيان الأسقف إرنيون، فحضر هذا المجمع الأنطاكي المنعقد عام 363 ميلادية، وفي زمنه بنيت كنيسة إيريني. 9. وبعد وفاته تولى كرسي الأسقفية إنياس، ولكنه لم يعش فيها طويلا، إذ ما كاد يتولاها حتى قضى نحبه، فتولاها من بعده بيرفيريوس الذائع الصيت. 10. بقيت الوثنية بطقوسها وعباداتها حتى أواخر القرن الرابع، ولما مات جوليان وتوج ثيودوسيوس الأول عام 379 ميلادية، خفت وطأة اضطهاد المسيحيين، فحدث بعد ذلك رد فعل، وراحوا هم ينتقمون من خصومهم، فأقاموا الكنائس على أنقاض معابدهم، وشادوا الأديار، وتنفسوا الصعداء، ولما كان ذلك كله قد جرى عام 395 للميلاد، وفي عهد أسقف غزة بيرفيريوس، فقد أثرنا أن ننقل فيما يلي نبذة من تاريخ حياته منقولة عن كتيب وضعه شماسه مرقس باللغة اليونانية. قال: ولد القديس بيرفيريوس في سالانيك على عهد الملكين أركاديوس وهونوريوس، وسافر منها إلى مصر، وبعد أن عاش في دير السيق راهبا 5 سنوات، رحل إلى أورشليم ليجاور الأماكن المقدسة. كان مصابا بمرض في كبده، ولكنه شفي منه بعد حين، وهو يعزو شفاءه للسيد المسيح الذي رآه في نومه وهو نائم في القيامة. كان في بادئ الأمر يتعاطى صناعة الكافيين، يغسل جلودا ونعالا ويخيطها، ثم أقامه إبرائيليوس بطريرك أورشليم قسا، وله من العمر 45 سنة، وكان طعامه الخبز والخضار يفطر بها بعد غروب الشمس. كان بيرفيليوس رجلا بارا، وكان متضلعا في المعرفة والحكمة، وكان يفحم اليهود واليونان الوثنيين والهراقطة في مناظراته، ويروون عن كيفية إقامته أسقفا لغزة الحكاية التالية: كان إيرينيون أسقفا في غزة، وكان يسير في أسقفيته سيرة الملائكة، وبعد وفاته تولى كرسي الأسقفية إنياس، ولكن هذا لم يكد يتولى كرسي الأسقفية حتى قضى نحبه، فاجتمع على أثر ذلك المسيحيون في غزة، وكانوا أقلاء جدا، ولبثوا أياما عديدة يتذاكرون في من يقيمون أسقفا عليها، فلم يتفقوا، بل انقسموا حزبين، أحدهما أراد أن ينتخب واحدا من الإكريليكيين، والآخر واحدا من العلمانيين، فإنه كان بين العلمانيين رجال ذو لياقة بسيرتهم الفاضلة، وإذ اشتد الجدال بينهم ولم يتم الانتخاب، أجمعوا على أن يتوجه 5 من الإكريليكيين و5 من وجهاء العلمانيين إلى رئيس الأساقفة، ويطلبوا منه أسقفا، وكان رئيس الأساقفة إذ ذاك يوحنا، فلما حضره وفد غزة قالوا له: إنا نريد أسقفا قادرا على مصادمة عبادة الأوثان قولا وفعلا، فأمرهم هذا بالصيام 3 أيام، وقد ألهمه الله بعد ذلك أن ينتخب بريفيريوس أسقفا لهم، فبعث في الحال بكتاب إلى إبرائيليوس بطريرك أورشليم، وقد تم الأمر وأقيم أسقفا على غزة بعد مساع جمة. صورة للقديس بريفيريوس. وإليك حديث الشماس مرقس عن كيفية دخوله مع الأسقف بريفيريوس إلى غزة، قال: سافرنا من أورشليم إلى قيسارية، ومنها إلى ديوسبوليس، ومنها إلى غزة، فدخلناها بعد الغروب، وقد كابدنا دون الدخول إليها مشقات وأكدارا كثيرة، ذلك لأنه بالقرب من مدينة غزة، وعلى الطريق قرى كثيرة لعبدة الأوثان، فوضع أهلها على طول الطريق عمدا أكداسا من الشوك والعوسج، كي لا يستطيع المرء أن يجتازها، وصبوا على الأكداس أوخاما وأقذارا ومواد كريهة الرائحة وأشعلوها، فأكدنا نختنق من شدة كراهية الرائحة، وتعمى أبصارنا من كثرة الدخان، ولم نتخلص من ذلك بعد الجهد الجهيد إلا نحو 3 بعد الغروب، فدخلنا مدينة غزة. فتوجهنا توا إلى دار الأسقفية التي كان الأسقف إيرينيون قد بناها هي والكنيسة المدعوة إيريني، وقد كانت صغيرة، واتفق أن حبست الأمطار عن غزة في ذلك العام، فنسب أهل المدينة ذلك إلى بريفيريوس، وادعوا أن حضوره إليها كان شؤما عليها، وقد حزنوا لذلك واكتأبوا، ثم اجتمعوا في هيكل مارنا وقدموا له الضحايا، وصلوا طالبين الغيث، ومكثوا على هذه الحال 7 أيام، ولكن دون جدوى. وحلت مجاعة في المدينة، ثم دعا بريفيريوس المسيحيين، وقد كان عددهم يومئذ 82 نفسا بين رجال ونساء وأطفال، فقضوا الليل كله في الكنيسة بين صلاة وترتيل وسجود وتسبيح. وفي صبيحة اليوم التالي خرجنا قاصدين الكنيسة القديمة، وكانت هذه غربي المدينة، وبعد أن صلينا هنا أيضا زرنا مقام الشهيد تيموثاوس، ثم عدنا إلى المدينة فوجدنا الباب مغلقا، وكانت 9:00، وقد أغلقه عبدة الأوثان، وفيما كنا نعالج فتح الباب عصفت ريح قبلية تلبدت على أثرها الغيوم في السماء، فقصف الرعد ولمع البرق، وأخذت الأمطار تهطل بغزارة. عندئذ فتحت لنا الأبواب، واستقبلنا سكان المدينة بالسرور والترحاب. ولقد ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب كيف سافر الأسقف بريفيريوس إلى القسطنطينية، واستحصل على إرادة ملكية بهدم معابد الوثنيين في غزة، وكيف هدمت هذه المعابد مما لم يكن ثمة لزوم لإعادته هنا. وكل ما نريد أن نقوله الآن إن حياة هذا الأسقف كانت مليئة بالعمل لخير الكنيسة ورفع شأن المسيحيين في غزة، وقد نجح في هذا المضمار نجاحا كبيرا، فهو الذي بنى كنيسة أفدوكسيا التي نذرتها الإمبراطورة أفدوكسيا وأنفقت عليها مبالغ جسيمة، وقد بناها بشكل مستدير وفقا للخارطة التي أرسلتها إليه الإمبراطورة، وقد أرسلت إليه 42 عمودا من الأعمدة الثمينة وبلاطا من الرخام ليستعملها في بناء الكنيسة، وقد بنيت في نفس المكان الذي كان فيه معبد مارنا، ورصفت ساحتها بالحجارة التي أخذت من هذا المعبد، حتى أن نساء غزة رفضن أن يدسن بأقدامهن على تلك الحجارة، وتم بناؤها في 5 سنوات، والمهندس الذي أشرف على بنائها روفينوس، وهو أنطاكي الأصل. وقد احتفل بريفيريوس بافتتاحها في اليوم الأول من عيد الفصح عام 406 للميلاد. كان هذا الأسقف يعظ أهالي غزة بأسلوب بسيط دون أن يلتجئ إلى تنميق العبارات، وقد أوصى بمبلغ معلوم يصرف أيام الصوم الكبير على فقراء غزة كما كان يفعل ذلك إبان حياته، وحضر مجمع اللد سنة 417 ميلادية الذي عقد هناك لدحض اعتقادات بلاغيوس الباطلة. وقد توفي بريفيريوس في اليوم الثاني من شهر ديستروس لسنة 480 الغزية بعد أن أقام في أسقفية غزة 24 سنة و11 شهرا و8 أيام. وبالرغم مما تقدم لم تسد النصرانية في غزة السيادة التي كان يرمي إليها أتباعها، بل ظل سهم الاضطهاد مصوبا نحو المسيحيين بعد ذلك التاريخ، ولكن بقوة أقل من السابقة وبفترات متباعدة، إلى أن زال الاضطهاد بالمرة وأصبحت غزة كلها مسيحية، وكان ذلك في أوائل القرن الخامس للميلاد. 11. في عام 431 أقيم نستوريوس أسقفا على غزة، ولكنه سرعان ما أقيل من منصبه بعد أن أدانه المجمع البطريركي بسبب سوء تصرفاته الدينية. وفي عام 451 ميلادية أقيم بطرس أبيروس أسقفا على غزة وميوما معا. 12. وحوالي نهاية القرن الخامس للميلاد كان إينوس الغزي الأصل أسقفا في غزة، وكان هذا أفلاطوني المذهب، وكان من أتباع هراقليوس، ولكنه انقلب بعدئذ فصار مسيحيا، وقد ألف قصائد بليغة شرح فيها العقائد الدينية. 13. وفي عام 525 اشتهر زخري الخطيب، وهو من ميوما، فكتب كتابه المعروف عن تاريخ أصحاب الطبيعة الواحدة، ثم انتخب أسقفا لجزيرة ميدليلي، وله كتاب في تاريخ الكنيسة حرره بالسريانية. 14. وقد اشتهر بعد ذلك الأسقف مالقيانوس الذي رعى المسيحيين بغزة عام 536 ميلادية، وكان أخوه واليا على غزة فعاضده في أعماله الدينية، وفي عهده احتلت جنود الإمبراطورية الرومانية غزة بأمر من الإمبراطور جوستينيان، وذلك بسبب ثورة السامريين من سكان القضاء، فانزعج الغزيون بسبب ذلك انزعاجا كبيرا، الأمر الذي حدا بهذا الأسقف إلى تأليف قوة مالية محلية عهد إليها بحل جميع المشاكل المتنازع عليها، فاستتب السلم وانسحبت جنود الإمبراطورية. وقد شيد مرقيانوس في غزة عددا كبيرا من الأبنية كستها رونقا وجمالا، ومن أسباب نجاحه أنه كان غزي الأصل ينتمي إلى أسرة كبيرة، ودرس في المدارس دراسة عالية في الشعر والأدب والفلسفة. إنه أعاد بناء سور غزة وأضاف إليه بعض الأبراج، وأعاد بناء كنيسة الرسل التي كانت على مقربة من السوق، وأنشأ كنيسة أصغر من هذه في خارج المدينة، كما أنشأ كنائس أخرى نذكر منها كنيسة مارستيفان وكنيسة القديس سيرجيوس وغيرها. وقد جرى افتتاح هذه الكنائس والأبنية باحتفالات شعبية رائعة أضيئت خلالها المدينة، وأقيمت في جميع جوانبها أعلام الزينة، وقد دعي إلى هذه الاحتفالات جماعات كبيرة من المدن والدساكر المجاورة، فطار صيت غزة في عالم الأدب والعمران والتجارة، واكتظت شوارع المدينة بالجماهير والخطباء المثقفين الذين أخذوا يلقون من على المسارح ومنصات الخطابة خطبا متنوعة في الشعر والأدب والدين والفلسفة. ولما أمر جوستينيان بإغلاق مدارس أثينا سنة 529 ميلادية، كانت مدارس غزة مفتحة أبوابها تبث تعاليمها، وقد ظلت مبادئ الفلسفة الأفلاطونية تعلم في هذه المدارس حتى أواخر القرن السادس. ومن أساقفة غزة المعاصرين لامرقيانوس، ناتيراس، وكيريلوس. 15. كانت أسماء أساقفة غزة حتى 539 ميلادية تدون في سجلات مجلس القدس، ولكنه تألف في غزة عام 451 ميلادية مجلس حضره الشماس بيلاكيوس، وقد صار بعدئذ بابا مندوبا على روما يحمل أمر جوستانيان القاضي بإقالة بولس أسقف الإسكندرية، وقد نفذ مجلس غزة هذا الأمر. 16. وكان بروقوبيوس أكثر الرجال الذين أنجبتهم غزة شهرة ونفوذا في أواخر القرن الخامس، قضى الشطر الأكبر من حياته في مسقط رأسه إلا فترة قصيرة من الزمن قضاها في قيصرية، إذ ذهب إليها ليتبارى مع منافسيه في اكتساب جائزة من الجوائز، وكان مسيحيا مخلصا وله مجادلات عنيفة مع خصومه في صور وأنطاكيا والإسكندرية. جمع مكتبة كبيرة، وقد راحت أقواله لمن بعده مضرب الأمثال، وقد ألف عدة فصول في تفسير أسفار العهد القديم. 17. واشتهر في غزة نحو منتصف القرن السادس قوموديان، إنه كان شاعرا فذا، إنه وإن كان ولد في غزة إلا أنه قضى الشطر الأكبر من حياته في أرلس بجنوب فرنسا، تهود في بادئ الأمر ثم عاد فتنصر وأصبح من أكبر دعاة النصرانية، وقد نشر بريور مؤخرا كثيرا من أقواله وكتاباته. 18. ومن تلاميذ بروقوبيوس خوزيقيوس، فقد ولد هذا في غزة وكان أذكى تلاميذ بروقوبيوس، لم يكن فيلسوفا عظيما إلا أنه كان ممتازا في الذكاء وصوغ الكلام، وكان ضليعا بوصف المناظر والأبنية وصفا يفوق حد الإتقان. هذا أيضا من الذين تركوا مذهبهم القديم واعتنقوا المسيحية، وقد وصف كنائس غزة وصفا دقيقا. 19. ومن شعراء غزة تيموثاوس، فقد نبغ هذا في عهد إنستاسيوس الأول، وكتب مقالات وأشعارا في 4 مجلدات، وله كتاب في التاريخ الطبيعي وفي الحيوانات ذات الأربع أرجل. 20. وقد زار غزة خلال عام 750 ميلادية أنطونيوس الشهيد، فقال عنها إنها مدينة جميلة للغاية، رجالها شرفاء جدا وأحرار بكل معنى الكلمة ومحبون للحجاج، وقد ذكر هذا ميومة غزة أيضا قائلا عنها إنها دار الاستراحة للقديس فيكتور الشهيد. 21. ومن متأخري أساقفة غزة الذين نبغوا في أوائل القرن 14 للميلاد سليمان ابن محمد الغزي، العالم الشاعر والعربي الجنس واللغة، وقد كتب ترجمته الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف، مقتبسا ذلك من ديوانه الذي نظمه قبل ترقيته إلى درجة الأسقفية، ويظهر أن ديوانه كبير الحجم، وقد وجدت منه نسخ في حلب كتبت بيد بولس ابن الخوري عيسى ابن موسى ابن حاتم الحمصي عام 1557 ميلادية، وفي مكتبة البطريرك غريغوريوس الأنطاكي، وفي هذه النسخة 33 قصيدة، وفي مكتبة الآباء اليسوعيين ببيروت 5 نسخ كتبت إحداها حوالي القرن 15، وفي مكتبة الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف نسخة تحتوي على 69 قصيدة فيها 2778 بيتا، وفي مكتبة القبر المقدس نسخة نسخت عام 1690 ميلادية. ويظهر من ديوانه المخطوط أنه كان متزوجا وأنه كان له ولد وحفيد اسمه إبراهيم، ولما ماتا رثاهما بقصيدة جاء فيها: أقول للدار والسكان قد رحلوا، والدمع من مقلتي في الخد ينهمل، يا دار هل لك علم بالذين مضوا، وغيبتهم صروف الدهر ما فعلوا، فالحزن يجرح أحشائي ويحرقها، فما تسر وإن طالت بها الطول، أصبحت أسأل ربعا لا أنيس له، وهل يجيبك عما سلته الطلل، سقيا لأيامنا والعيش في دعة، أيام عهدي بهم والشمل مشتمل، وطالما بت مسرورا بساحتها مع السعادة والإقبال متصل، أمست منازل خل منه خالية بعد الأنيس عليها الذل منسدل، فإن خلت وعفاها فقد ساكنها، فالدار يوحشها من أهلها العطل، يا ليل رد على عيني نومهما، إن لذ بالنوم صب هائم وجل، ثكلت من بعد إبراهيم والده، فقد نحلت وأضمى جسمي الثكل. والظاهر من ديوانه أنه كان دينا ضليعا في العقائد المسيحية، حافظا لآيات الكتاب المقدس، حتى أنه رقي إلى أسقفية غزة. والظاهر أن انتقاله إلى الأسقفية كان بمدة قريبة، لأن ديوانه باسم الشيخ سليمان ابن حسن الغزي، ومقالاته وتحاميده باسم المطران سليمان الغزي، وقد أشار إلى ذلك بقصيدة مطلعها: النفس تبقى والجوارح تتلف، حتى يبيد الهيكل المتألف، فيصير كالطفل الذي حركاته وقواه عن دفع المضرة تضعف، وتعود صورة وجهه مسودة عن مذهب كانت له تتكلف. حدث عن الفرد الذي أوصافه معدودة ألفاظها تتضعف، مثل الكتاب حروفه إن صحفت فسدت ومعنى القول لا يتصحف. سبحان من خلق المكان فدلنا، إن الإله عن المكان يلطف. طوبى لمن كنزوا كنوزا في السماء، والكنز في أرض السماء لا يتلف. والكنز في أرض الزوال تزيله أيامها ويخلف المتخلف. والمؤمنون شروا بملك الإنقضى، ملك البقى ولفقرهم لم يأسفوا. ومن قصائده: توبوا فإني وجدت الله توابا، ومن ترجاه للغفران ما خابا. يأتيكم القوم في شكل الخراف وهم إذا تكشفت الأستار أذيابا، يعيرونكم بقول لا يصح لهم، ويجمعون لفعل الشر أحزابا. طوبى لكم إن طردتم أو أضر بكم سبي وأعدمكم أهلا وأحبابا. ضيق الحياة يؤديكم إلى سعة، ووسعها قاطع للإثم أرقابا، فلا تميلوا إلى عيش يلذ لكم، فكل إثم يدانيه إذا طابا. 22. ومن متأخري أساقفة غزة ثيودوسيوس القبرصي، الذي ذكر في برنامج المخطوطات بمكتبة القبر المقدس صفحة 27 عدد 22 باليونانية، وبائسيوس الساقزي المتوفى في روسيا سنة 1678 ميلادية، وهو مؤلف كتاب الرموز باليونانية، وخريستو ذولوس أي عبد المسيح مطران غزة والرملة، وآخرهم السيد صفرونيوس أقيم في أوائل القرن العشرين، ومقره بالقدس الشريف، وله نائب في غزة التي تتبع أسقفيتها البطريركية الأورشليمية. 23. عاش المسيحيون بعد الفتح الإسلامي في غزة وسائر المدن الفلسطينية بأمان واطمئنان إلى أن قامت الحروب الصليبية سنة 1096 ميلادية، وراح البابا أوريانوس بتشويق من البطريرك سمعان يدعو الناس لإنقاذ المسيحيين في الأرض المقدسة من ربقة العبودية. ولقد ذكرنا في غير هذا المكان من الكتاب نقلا عن تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية إن الغاية الظاهرة من هذه الدعوة تحرير المسيحيين من ربقة العبودية، والغاية الحقيقية هي إخضاع الكنائس الشرقية للكنيسة الغربية، وأن الصليبيين قتلوا يومئذ من أهل القدس المسلمين 70,000، وأنهم أتوا فيها بأعمال يتبرأ منها الدين المسيحي الذي يدعون أنهم إنما جاءوا لنصرته، فضلا عن أن هذه الأعمال جعلت روح العداوة والبغضاء تتأصل في قلوب المسلمين ضد مسيحيي البلاد التعساء. ولو سلم مسيحيو هذه البلاد من هجمات ملوك الروم المتواترة وغزوات الصليبيين المتكررة وفضائل هؤلاء بمسلمي البلاد، لعاشوا إلى جانب إخوانهم المسلمين عيشة راضية لا يتخللها نكد ولا كدر، إلى آخر ما جاء في تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية. 24. وقد حلت الكنيسة اللاتينية محل الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين باستيلاء الإفرنج عليها، فنصبوا لهم بطاركة على أورشليم، وأما البطاركة الأرثوذكسيون فكانوا يومئذ ينصبون في القسطنطينية ويعيشون فيها، وأقام اللاتين لأنفسهم أساقفة في جميع المراكز الأسقفية، ولم يبق تحت سيادة البطاركة الأرثوذكسيين سوى أسقفيات اللد والرملة وحبرون، وهؤلاء أيضا جردوا من كل نفوذ، وألحقت بطركياتهم من الوجهة السياسية بالبطريركية اللاتينية الصليبية. وأما أسقفية غزة فتركت لليونان، لأن أهالي غزة كانوا يونانا وثنيين فتنصروا. وقصار القول فإن النزاع بين الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية من جهة، وبين الطوائف المسيحية نفسها من جهة أخرى، دام طيلة السنين التي كانت نيران الحروب الدينية فيها مشتعلة. 25. ولما انقشع تأثير تلك الحروب الدينية خفت وطأة الخصام بين المسلمين والمسيحيين، وائتلف الفريقان ائتلافا عجيبا، وها هم المسيحيون يعيشون وإخوانهم المسلمين جنبا إلى جنب. وأود أن أخص بالذكر مدينة غزة، فإنك لا تستطيع أن تميز بين الواحد منهم والآخر هنا، لا في أكله وشربه، ولا في لباسه ومأكله، ولا في منامه وعاداته، ولا فرق بين المسلم والمسيحي في هذا المضمار. كان مجلس الإدارة في العهد التركي مؤلفا من عضوين مسلمين وآخرين مسيحيين، وكان مفتي المسلمين والرئيس الروحي للمسيحيين يعتبران عضوين طبيعيين في المجلس المذكور، وكذلك كان الحال في محكمة البداية في العهد التركي. وفي أوائل الاحتلال تألفت في غزة جمعية إسلامية مسيحية كان قوامها أعضاء من المسلمين والمسيحيين، وكانت اللجنة القومية التي أشرفت على الإضراب في غزة عام 1936 ميلادية مؤلفة من أعضاء مسلمين وآخرين مسيحيين. والمظاهرات التي قامت في بدء عهد الثورة الفلسطينية الأخيرة اشترك فيها المسيحيون كما اشترك فيها المسلمون، وكانت كل مرة تبتدئ عند المسجد الكبير وتنتهي عند الكنيسة أو العكس بالعكس. وقد حضرت بنفسي استغاثة للمطر قام بها الغزيون عام 1940، واشترك فيها المسلمون والمسيحيون معا، حتى أن المسلمين لم يدخنوا أي سيجارة طيلة الطريق لأن المسيحيين كانوا معهم، ولا يجوز في عرف المسيحيين التدخين أثناء الاستغاثة لأنها ضرب من ضروب العبادة. ولا يزال عدد كبير من سيدات غزة المسيحيات يعيشن في منازلهن كالمسلمات، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ذوي القربى منهن، كما أن الحجاب سائد بينهن. وكانت قضايا الإرث بين المسيحيين تحل وفقا لقواعد الشرع الإسلامي، كما كان حصر الإرث عندهم ينظم في المحكمة الشرعية، وظل الحال كذلك حتى عام 1925، حيث نفذ القانون البيزنطي الذي يقر الأنثى كالذكر من حيث الإرث، وتألفت محكمة كنائسية في غزة لهذه الغاية. إنه وإن كان للمسلمين مساجد وللمسيحيين كنائس يذهبون إليها متفرقين أثناء الصلاة والعبادة، إلا أنني كثيرا ما رأيت المسيحيين يشاطرون إخوانهم المسلمين في مساجدهم أثناء قراءة المولد النبوي، ويغلقون متاجرهم. ليس هذا فحسب، بل يقوم أثناء الاحتفال بالمولد النبوي شاب من شبان المسيحيين المثقفين تثقيفا عاليا، ألا وهو حنا أفندي ابن المرحوم داود أفندي فرح الملقب بدهده، ويخطب المسلمين الذين اجتمعوا في دار المجلس البلدي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول لسنة 62 و300 بعد الألف للهجرة 1943 ميلادية، ويقول: إنني باسم العروبة أقف هذه الوقفة في هذا العيد السعيد لأمدح وأحيي رسول العرب وبطلهم وجامع شملهم وموطد كيانهم وباني مجدهم ومؤسس وحدتهم، وإنني لأرجو ألا يحمل قولي محمل المواربة والمرايا. فيقول البعض: ما لهذا النصراني يقف وقفة الخطيب بين المسلمين في يوم عيدهم فيمدح نبيهم؟ أوليس ذلك استخذاء ومحاباة منه دفعه إليهما غرض في نفسه أو مرض في قلبه؟ كلا أيها السادة، بل إنها القومية الصرفة والعروبة الصرفة المتوطنة في قرارة نفسي، هي المحبة الخالصة لعروبتي والتي يتبدد أمامها كل اعتبار آخر، دفعتني لأقول كلمتي هذه. فأنتم مسلمون تحتفلون بهذا العيد من وجهة دينية، وأما أنا فإنني أحتفل به من وجهة قومية. إنني بهذا اليوم أحيي البطولة العربية والعظمة العربية والنبوغ العربي، فقبل أن يكون محمد نبيا كان بطلا عربيا، وقبل أن أكون مسيحيا كنت فتى عربيا، وإنني كفتى عربي أقف لأمدح البطل العربي ابن جلدتي ودمي وباني مجدي وسؤددي. لقد طبع الناس على أن يعظموا البطولة مهما كان شكلها، فإذا كنا من هذه الناحية نعظم لويس الرابع عشر ونابليون وباستور وهم فرنسيون، ونكبر موسى وداود وسليمان وهم يهود، ونعظم شكسبير وبيرون وتشرشل وهم إنكليز، ونكبر كونفوشيوس وبوذا الهنديين وزرادشت الفارسي وهم وثنيون، فكيف لا نعظم ابن الجزيرة الأوحد محمدا البطل العربي، وهو كما تعلمون أعظم الأبطال خطرا وأجلهم شأنا وأسماهم خلقا وأعلاهم قدرا. ولقد رأيت المسلمين يرتدون الكنيسة في عيد الفصح وليلة جناز المسيح وفي صلاة البعوث المسمى التقبيلة، وهل تريد دليلا أقوى على التساهل الكائن بين الفريقين من مئذنة الجامع الملاصقة لجرس الكنيسة في حي الزيتون؟ ومما يجدر بنا ذكره في هذا المضمار أن المسيحيين ما عادوا يسمون أبنائهم بأسماء إفرنجية كما كانت عادتهم من قبل، بل أخذوا يسمونهم بأسماء عربية بحتة كخولة وهالة وعبلة والوليد وطارق وجلال ومي وحاتم ولميا وفاروق وهاني. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن قدس الأب الإيكونوموس إلياس الرشماوي الرئيس الروحي للروم الأرثوذكس بغزة 1942 ميلادية أهدى مكتبة الجامع الكبير الإسلامية عددا غير قليل من كتبه، وأن هذا الرئيس الروحي أبرق إلى القائد العام عام 1937 برقية طلب فيها العفو عن أولاد شملخ المسلمين الذين حكم عليهم بالإعدام لحملهم السلاح واشتراكهم بالثورة الفلسطينية، وقد اختتم برقيته بالعبارة التالية: طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. ولما عفي عنهم أبرق إلى القائد برقية أخرى يشكره فيها، وقد اختتمها بالقسم الباقي من الآية نفسها كما وردت في الإنجيل، قال: فطوباكم. صورة لخور الروم بغزة إلياس الرشماوي. 26. غير أن الأغيار الذين لا يرضيهم هذا الاتفاق يحاولون أن يفتحوا ثغرة في جسم هذه الأمة، فتراهم يعملون على إحباط هذا الاتحاد وإيجاد شتى المخاوف في أفئدة الجهلة من الفريقين، ويساعدهم في تنفيذ خطتهم هذه بعض الجهلاء الذين يتخوفون من استقلال العرب الذي تنشده الأكثرية لظنهم أن المسلمين إذا استقلوا هضموا حقوق المسيحيين في وظائف الدولة ومناصبها وفي مصالح البلاد ومرافقها العامة. هكذا يفعل الدساسون للتفريق بين أبناء الوطن الواحد وفوق كل ذي علم عليم. 27. وقبل أن أختتم هذا الفصل أود أن أقول كلمة في موضوع الكنيسة التي بناها الأسقف بريفيريوس والتي سماها أفدوكسيا، إذ قد اختلف في تعيين موقعها بالضبط، فهناك من يقول إنها بنيت في نفس المكان الذي بني فيه معبد مارنا، إذ أن بريفيريوس هو الذي استحصل على الأمر الملكي بهدم هذا المعبد وهو الذي عمل على إنشاء الكنيسة المذكورة، فلا بد وأن يكون قد بنى الكنيسة على أنقاض المعبد واستعمل البلاط والحجارة والأعمدة التي كانت فيه، مضيفا إليها الأعمدة التي أرسلت إليه من مدينة كارستوس بأمر من الإمبراطورة. وهناك من يقول إن بريفيريوس بنى كنيسته هذه في المكان الذي فيه كنيسة الروم الأرثوذكس في يومنا هذا، لا في المكان الذي كان فيه معبد مارنا، وإنه نقل البلاط والحجارة والأعمدة التي كانت في المعبد المذكور إلى المكان الذي بنيت فيه الكنيسة، وهو لا يبعد عنه كثيرا، ويستدل على قوله هذا بالكتابة التالية التي يراها الداخل إلى كنيسة الروم منقوشة على بلاطة من رخام فوق الباب: بسم الله الحي الواحد الإله القدوس، ابتدأ عمارة الكنيسة بسعي الأب بريفيريوس مطران غزة سنة 425 بأيام الملك أركاديوس، وقد جرى قصارتها أيام البطريرك الأورشليمي كرالمبوس بمسعى الأب فليموس ومناظرة المهندس بلاشوتي باشاريوس الكاين، مصروفها من القيامة المقدسة ومن بعض المسيحيين بغزة سنة 1856 مسيحية بشهر آذار. وأما الأستاذ كلير مانجانو فإنه يعتقد أن كنيسة الروم الحالية بنيت من قبل الصليبيين، وأنها كانت على عهدهم كابيلا، أي كنيسة صغيرة، وقد استعمل في بنائها عدد كبير من الأعمدة الرخامية التي كانت في غزة قبل الصليبيين، ويهزأ الأستاذ جانو بالقول القائل إن الصليبيين بنوا كنيستهم هذه على أنقاض الكنيسة التي بناها بريفيريوس بتشويق من الملكة أفدوكسيانا، ويقول إنه كان في غزة كنائس بيزنطية عديدة قد يكون شكلها تغير في زمن الصليبيين، ككنيسة القديس سيرجيوس التي كانت بالقرب من السوق في شمال المدينة، وكنيسة القديس أصطفان أول الشهداء الواقع شرق المدينة، تلك الكنيسة التي بناها الأسقف مرقيانوس في عهد الملك جوستانيان. صورة لكنيسة الروم الأرثوذكسيين بغزة. وإني لعلى يقين بأن كنيسة أفدوكسيانا بناها بريفيريوس على أنقاض معبد مارنا، وأن كنيسة الروم الحالية الواقعة في حي الزيتون بنيت أيضا من قبل بريفيريوس نفسه، وهي لا تزال تدعى كنيسة القديس بريفيريوس إلى يومنا هذا، وقد عمرت بعدئذ مرارا وأضيف إليها بعض الأروقة. وأما الكتابة التي وجدت منقوشة على البلاطة فوق الباب والتي ذكرتها في الأسطر المتقدمة، فإنها لم تكتب في حياة بريفيريوس ولا في عصره، بل كتبت عندما جرى إصلاحها في عهد البطريرك الأورشليمي كرالمبوس وبمساعي الأسقف فليموس. ولما دخلت غزة في الإسلام اعتنق قسم كبير من الغزيين الدين الإسلامي، وبقي الآخرون على دينهم، فاقتسموا الكنيستين اللتين كانتا فيها، فأخذ المسلمون وقد كانوا الأكثرية الكنيسة الكبرى، وهي كنيسة أفدوكسيانا التي بنيت على أنقاض معبد مارنا، وأخذ المسيحيون وقد كانوا الأقلين الكنيسة الصغرى، وهي كنيسة الروم الحالية. كانت أملاك هذه الكنيسة تسجل باسم وكيلها ولا تسجل باسم الكنيسة نفسها، وكان المسيحيون يستعملون الناقوس الخشبي، ولم يستعملوا الجرس إلا منذ 50 عاما. ولقد أصاب هذه الكنيسة خراب في أواخر القرن الماضي، فصلحت من أموال القيامة وتبرعات المسيحيين بغزة، وكان ذلك عام 1856 ميلادية، وزالت زخارفها أثناء الحرب الكبرى 1917 ميلادية بسبب القنابل التي كانت تقذفها مدافع الإنكليز من البر والبحر على المدينة. فجاء المثري الكبير جورج بيك أيوب وأعاد إليها تلك الزخارف، وأنفق على ذلك 1800 جنيه فلسطيني. 28. ويظهر أنه كان في غزة في القرنين 16 و17 طائفة أرمنية الأصل، وإنه كان لهذه الطائفة كنيسة أرمنية باسم القديس أركانجيل، وهذا ثابت من السجلات المحفوظة في دير الأرمن بالقدس. والمظنون أنها قبل أن تصبح كنيسة كانت تستعمل كمضافة للحجاج الذين كانوا يفدون إلى فلسطين من مصر، وكانت يومئذ تنضوي تحت لواء البطريركية الأرمنية. إن السجلات المتقدمة ذكرها، وإن كانت لا تذكر بالضبط التاريخ الذي أنشئت فيه هذه الكنيسة، إلا أن الذين تتبعوها يعتقدون أنها كانت قائمة في هذا الوجود قبل سنة 1657 ميلادية، بدليل أن بطريرك الأرمن في القدس يومئذ إليازار عمرها في تلك السنة. وهناك قيود أخرى تدل على أن هذه الكنيسة كانت لا تزال قائمة في سنة 1730 ميلادية، ويظهر أنها هدمت أو هجرت هجرا، فألم بها الخراب بعد ذلك التاريخ. إن البقعة التي كانت فيها في العهود الغابرة تدعى في يومنا هذا حكورة الملك، مساحتها 4 دونمات و700 متر، وهي واقعة في حارة الزيتون، ومسجلة باسم هاكوب أرسينيان الوكيل عن وقف بطريركية الأرمن بالقدس. ويقال إن بعض الأرمنيات المتدينات كن في الأزمنة الغابرة يعتقدن أن هذه البقعة مباركة، وأن المريض الذي يعيش فيها أو يغتسل بمائها لابد أن يبرأ من مرضه. 29. وأما الآن فإنه ليس في غزة سوى 3 كنائس مسيحية: كنيسة الروم الأرثوذكس التي ذكرناها في الأسطر المتقدمة وتسمى كنيسة القديس بريفيريوس، وكنيسة اللاتين التي أنشأها الراهب النمساوي الهرغات قبل 60 سنة تقريبا 1879، وكنيسة البروتستانت التي أسستها الإرسالية التبشيرية الإنكليزية 1893، تلك الإرسالية التي سنبحث عنها في الأسطر التالية. 30. زار القس كلاين غزة في عام 1862 ميلادية، ويلوح أنه كان يقصد من زيارته تمهيد السبيل إلى القيام بأعمال تبشيرية، غير أنه لم ينجح يومئذ. وفي عام 1878 قامت الإرسالية التبشيرية CMS وعلى رأسها المستر ريتشارد الذي استوطن غزة مدة بفتح 4 مدارس، 2 للذكور وأخريان للإناث، وكان عدد طلابها يتراوح بين 250 و300. ثم استوطنها القس شابيرا وافتتح فيها غرفة للقراءة، وكان هذا يهوديا ثم تنصر. وفي عام 1880 خطب قائم مقام المدينة في عدد من سكانها مشجعا عمل الإرسالية التبشيرية من حيث فتحها المدارس، فقوبل خطابه بموجة من الاستياء عامة المسلمين. وفي عام 1882 ميلادية قامت الإرسالية بأول عمل من أعمال الإسعاف الطبي في فلسطين، لكن ذلك بقي ذا صبغة مؤقتة إلى أن تبرع له القس جون فين أوف هيرفورد بمبلغ من المال، فأخذت أعمال الإسعاف هذه عندئذ صبغة دائمية. وقد زار غزة الجنرال جوردون عام 1883 ميلادية، وحضر مؤتمرا تبشيريا أقامه في غزة ممثلو جميع الإرساليات التبشيرية في الشرق الأدنى. ويقال إن الجنرال جوردون هذا هو الذي اطلع على مساوئ القس شابيرا المتقدم ذكره، فأشار بإقالته من منصبه، ثم تولى أعمال الإرسالية القس إليوت، وكان ذلك عام 1886 ميلادية. وفي عام 1890 تولاها مؤقتا الدكتور بيلي، وساعد في أعمال الإسعاف الخارجي. وفي عام 1891 ميلادية استأجرت الإرسالية التبشيرية دارا من دور غزة وجعلتها مستشفى، وكانت الإرسالية تقوم يومئذ بأعمال طبية في المجدل وأسلود أيضا. وفي عام 1893 ميلادية توفي القس هوبر الألماني الأصل الذي بنى قسم السيدات وبهو الكنيسة، فدفن في المقبرة الواقعة داخل المكان. فتولى أعمال الإرسالية من بعده الدكتور ستارلينغ وسار بها قدما، فازداد عدد الطالبات في مدرسة الإناث عام 1902 من 68 إلى 300، وفي عام 1913 إلى 400، وكانت المس هي المسؤولة عن إدارة هذه المدرسة، وكان يساعدها في عملها هذا عدد من المعلمات من بنات المدينة. وفي عام 1907 عين الدكتور بيرسي بريكستوك ليكون زميلا للدكتور ستارلينغ، ولكنه نقل في عام 1911 إلى الصلب. وفي اليوم الأول من إبريل لعام 1908 افتتح مطران القدس المستشفى الجديد، وكان يحتوي على 46 سريرا. وفي 22 من فبراير عام 1911 افتتحت العيادة الخارجية، وكان عدد الذين التجأوا للعيادة المذكورة في عام 1912 29,581 شخصا، والذين أدخلوا في المستشفى 701، والذين عولجوا في منازلهم 452، وقد أجريت عمليات جراحية ل411 شخصا. صورة لمستشفى الإرسالية الإنكليزية. وبعد الدكتور ستارلينغ المتقدم ذكره تولى أعمال الإرسالية التبشيرية بغزة ولده روبرت ستارلينغ، ومن بعد هذا تولاها في 22 من مارس سنة 1929 الدكتور ألفريد هارغريفس، ولا يزال فيها حتى يومنا هذا 1943. وهناك مدرسة للأطفال تديرها المبشرة الإنكليزية المس إيفانس تحت إشراف الإرسالية المتقدم ذكرها. قرأنا لكم الجزء الأول من كتاب تاريخ غزة، تأليف عارف العارف، الناشر أضواء السلف، منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.